رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم آمين. يعني بادئ ذي بدء أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أنا للغاية سعيد لهذا اللقاء. يعني أولا، يعني أنا بين جامع طيب، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظكم، ويجعل هذا اللقاء لقاء تحفه الملائكة وتنزل عليه الرحمات، ويذكرنا الله في من عنده. اللهم آمين. وهذه كافية والله. ثم يعني ضيف لقاء النهاردة هو الحبيب دكتور محمد جودة، ربنا يحفظه ويبارك فيه. حبيبي حبيبي، الله يبارك فيك. أنا يعني قد لا أجيد المقدمات، فسامحني كده. إيه هناخد إيه هناخد قفزة كده وندخل على الموضوع على طول. حبيبي على طول، اتفضل. حبيبي الله يحفظك يا دكتور. إحنا في عن شبابه، هي فرصة إن إحنا نتكلم عن الاستعداد لرمضان، وندرك ما تبقى من هذه الأيام القصيرة قبل رمضان. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى إن إحنا في رمضان السنة دي نكون من الموفقين ومن الفائزين الرابحين. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب، لقاء النهاردة تحت عنوان محفزات وعقبات. خليني يعني إيه أفتح الكلام الأول كده، ليه اختيار العنوان ده يا دكتور؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله، أما بعد. فطبعا احنا داخلين على شهر خطير جدا في السنة، ما بيتكررش في السنة كلها إلا مرة واحدة. طبعا شهر هو الحقيقة بيكون شهر فاصل في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، ممكن تخرج منه مغفور كل الذنوب، وتحقق الدعوات التي تريدها، وتصل للمراتب العليا اللي انت بتسعى ليها طول السنة. أول والعياذ بالله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدركه رمضان ولم يغفر له. فأنت ما بين حاجتين، يعني ما بين إنك تفوز أو والعياذ بالله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليك، يعني الموضوع خطير جدا. فبالتالي إحنا بنبقى محتاجين الحاجتين، أول حاجة إن إحنا نعرف إيه المحفزات بتاعتنا عشان نتحفز لاغتنام هذا الشهر الكريم، وفي نفس الوقت في عقبات. يعني ما حدش هيقدر يقول ان الدنيا ورديه مثلا وطريق مفروش بالورود، لا اكيد في عقبات هتقابلنا. يا ترى هنتعامل ازاي مع العقبات دي وازاي نحلها؟ دي بتبقى محتاجه اولا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وان احنا نحاول نساعد بعض بالخبرات المكتسبه في السنين الماضيه، ونتناقش ويا ترى كل واحد عمل ايه وهكذا يعني. فعشان كده اتكلمنا على المحفزات والعقبات الاثنين مع بعض. جميل جدا، الله يفتح لك يا دكتور، الله يفتح لك. طيب خلينا نخش في المحفزات. انا بشوف من اهم المحفزات لرمضان وللعمل في رمضان هي فكرة الرؤية، او ان احنا بنشوف رمضان بالنسبة لنا هو موسم الشحن، او موسم اللي الواحد بيتكى فيه بنزين على الاخر علشان خاطر لما يرفع رجله بعد رمضان يفضل ماشي طول السنة. مظبوط. بس يعني في النقطة دي، نقطة إن من المحفزات إن إحنا شايفين إن رمضان هو الفرصة بتاعة النقلة، هو اللي هياخدنا لقدام. دي أنا بشوفها من أهم المحفزات معانا. طيب، هي بالنسبة للنقطة دي الحقيقة أنا عندي فيها تحفظ شوية. إزاي؟ اتفضل. دايما إحنا بنبقى برضو من الأحلام الوردية اللي بتبقى عندنا كلنا إن أنا إن شاء الله في رمضان هنقل نقلة كبيرة جدا، والنقلة الكبيرة دي هستمر بيها بعد رمضان. وده طبعا كل سنة ما بيحصلش. ليه؟ لأن دايما أنا حتى بقول للشباب في دورة استعداد رمضان اللي إحنا عاملينها السنة دي واللي عملناها السنة اللي فاتت وهكذا، أقول لهم دايما ما بعد رمضان هو ما كان قبل رمضان بس هيزيد شوية قليلين. فانت عشان تصلح ما بعد رمضان اصلح ما قبل رمضان، ولما يجي رمضان هيعليك خطوه. بس ما تفتكرش ان الطفره العباديه اللي موجوده في رمضان هتستمر معاك كامله. ليه؟ لان رمضان له خصوصيه، رمضان له خصوصيه من عده نواحي. اولا من ناحيه جمعيه العباده، الناس كلها صايمه، الناس كلها بتصلي، الناس كلها بتصلي قيام ليل، الناس كلها حتى اللي ما كانش بيصلي بيصلي قيام الليل، يعني مش بيصلي الفروض، لا ده بيصلي قيام ليل كمان. فبتلاقي في جمعيه عباده وروحانيات وثواب مضاعف، كل ده مش موجود بعد رمضان. فمش هنتوهم ان المستوى اللي هنوصله لرمضان هنكمل معاه بعد رمضان، الكلام ده عمره ما هيحصل، لكن هناخد دفعه. الدفعه دي جايه منين؟ جايه من الاساس اللي انت بنيته قبل رمضان. فلذلك دايما احنا بنبدا دوره الاستعداد رمضان قبل رمضان بشهرين او ثلاثه، يعني السنه دي احنا بدانا قبلها بشهرين ونص، السنه اللي فاتت بدانا مع بدايه رجب، خدنا رجب وشعبان ورمضان. ليه بناخد دوره استعداد بدري قوي كده؟ عشان نقول يا جماعه المستوى والليفل اللي انت هتقدر تعمله بشكل ذاتي قبل رمضان بدون محفزات رمضان هو ده اللي انت ان شاء الله هتقدر تستمر عليه بعد رمضان. لكن رمضان طفره، وده مش حاجه وحشه، يعني في ناس بتفتكر ان انا ما اقول رمضان طفره ده مثلا تقليل من همه الناس، او ان رمضان طفره ومش هترجع فانا ما كنتش صادق وما كانش عبادتي مقبوله، وفي ناس بتفهم الموضوع كده. لا، الحقيقه مش كده خالص. رمضان طبيعته ان هو طفره، حتى في زمن الصحابه في عهد السلف كان دايما رمضان بالنسبه لهم طفره، يعدون له الدعوات ويعدون له الصلوات. الامام الشافعي كان يختم القران في رمضان 60 ختمه، كان في حاجه طفره بتحصل في رمضان. فاحنا رمضان ما بين ان هو طفره نبقى متقبلين الفكره دي كويس جدا، فبالتالي الطفره دي استغلها باكثر قدر ممكن من العباده، وما اقولش لا اصل ده مش هقدر استمر عليه، حتى لو مش هقدر استمر عليه اعمله، رمضان فرصه. الحاجه الثانيه ان انا هاخد منه نقله، بس نقله بس مش طفره. يعني انا مثلا اذا كنت بصلي في رمضان 100 ركعه فانا بعد رمضان هصلي 10 ركعات، مش هصلي ال 100 ركعه اللي كنت بصليهم في رمضان. اذا كنت بقوم الليل 5 ساعات في رمضان فانا بعد رمضان هثبت على نص ساعه. فهي طفرة لكن هتدي نقلة صغيرة. فما خليش بس لأن دايما وضع يعني أهداف خيالية وعدم وليست قابلة للتحقيق بتخلي الناس بعد رمضان تحبط. لا، أنا لازم أبقى متفاهم إن رمضان طفرة عبادية هستغلها، وبعد رمضان أنا هرجع شوية، هرجع لورا شوية، ده طبيعي جدا، بس لازم يبقى فيه بيز، حد مش هنزل عنه. إيه الحد اللي مش هنزل عنه؟ هو اللي أنا بدأته في الاستعداد قبل رمضان. طيب علشان خاطر النقطة دي تبقى واضحة دكتور، يعني احنا دلوقتي عندنا قبل رمضان وعندنا رمضان وعندنا بعد رمضان. جميل، فترة رمضان هي رأس الهرم، تمام بالظبط كده؟ كده، بالظبط. ما قبل رمضان وما بعد رمضان الطبيعي ان هما يكونوا زي بعض؟ لا، ما انا بقول هو هيديك نقلة فهترجع لما قبل رمضان ونقلة صغيرة عليه، لكن لو قبل رمضان فاضي اعرف ان انت هترجع لقرب الفاضي، مش هترجع للفاضي برضه. فعشان يعني كده مش دي خطورة الاستعداد. يعني مش الطبيعي ان انا اخرج من رمضان بنفس مستواي في رمضان، لا، ده عمره ما هيحصل، عمره ما هيحصل. لان رمضان فيه خصوصيات مش موجوده بعد رمضان. يعني اللي موجود في رمضان من جمعيه العباده وتضاعف الثواب، والناس كلها بتعينك، واهلك بيصحوك لقيام الليل، واصحابك بيصحوك لصلاه الفجر، ودايما بنفطر مع بعض ونتسحر مع بعض، و الحاجات دي مش موجوده بعد رمضان. فطبيعي ان انا هنزل، ده طبيعي جدا ومقبول ومحدش يلوم نفسه عليه. لكن انا مش هنزل للمستوى اللي هو قبل رمضان بالظبط، لا، لازم اعلى عنه شويه. فانت عايز تعلي اللي بعد رمضان، علي اللي قبل رمضان. كل ما هتعلي قبل رمضان هتعلي اللي بعد رمضان. طب ممكن تديني مثال على حاجة عليها قبل رمضان وتعلى معايا بعد رمضان جميل برضو؟ جدا. احنا مثلا في دورة الاستعداد ركزنا مثلا على السنة اللي فاتت عملناها بشكل عبادات، فركزنا مثلا على 7 عبادات رئيسية. قلنا مثلا نبدأ أول حاجة بالفرائض، فبدأنا إن احنا مثلا نحسن الصلاة، وبدأنا إن احنا نصلي الصلاة في ميعادها، نصلي الصلاة على أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها، نبدأ إن احنا نغتنم غنيمة كل الصلاة، نبدأ نشوف أذكار الصلاة، الخشوع في الصلاة. فبدأنا إن احنا نحاول نحسن الصلاة بحيث ان احنا ما وكمان نزود طبعا من النوافل اللي حوالين الصلاه، بحيث ان احنا لما ندخل رمضان نبقى خلاص ايه موضوع الصلاه ده وصلنا لاكمل صوره نقدر نعملها. طيب لما هيجي بعد رمضان، انا مش هبقى زي رمضان. رمضان مثلا كنت بدخل قبل الصلاه بربع ساعه، بنص ساعه، ممكن قبل الفجر بساعه ابقى في المسجد، لكن هاجي مثلا بعد رمضان ممكن اجي على الاذان، ما فيش مشكله، اجي بعد الاذان ب5 دقائق، المهم مش هتفوتني ان شاء الله تكبيره الاحرام، لان انا بدات الاستعداد منين؟ من قبل رمضان. مثلا في القران قلنا الناس تبدا مثلا باوراد تثبت عليها ولو حزب، مش شرط يبقى جزء وخمسه وعشره، كل واحد طبعا حسب ايه فتح ربنا عليه. في ناس ما شاء الله حافظه بيجيب في اليوم 5 و6 اجزاء و10 اجزاء، ربنا يبارك لها، وفي ناس لسه مبتدئه كده ايه بتجيب جزء وجزئين، في ناس بتجيب حزب، مفيش مشكله، ابدا باللي انت تقدر تثبت عليه، بس حد ادنى حزب، ما نقلش عن حزب، تمام؟ في ربنا هيكرم، ده قبل رمضان مش في رمضان، في ربنا هيكرم ويجيب جزء وجزئين، ماشي، حلو جدا. طيب لما دخلنا رمضان هنضاعف بقى الحزب ده الجزء، تمام؟ طيب رجعنا لبعد رمضان، ما تقلش عن الحزب اللي فات، الحزب اللي كنا بدأناه قبل رمضان، يبقى هو ده الديدلاين او الايه الحد الادنى اللي لا يمكن انزل عنه ان شاء الله. فهي دي كانت فكره ان احنا نستعد من بدري ليه؟ وحتى على فكره اللي ما بدأش يلحق يبدأ، يعني لسه معانا الوقت اسبوع او اكتر، نلحق ان شاء الله نبدأ، وحتى لو انت ما بدأتش ان شاء الله تلحق تبدأ في الصلاه وفي الصيام وفي قراءه القران وفي الاذكار وفي كل العبادات اللي هي عملناها جدول استعداد، حتى جدول موجود عندنا على الصفحه اللي عايز يطبعه، عاملين جدول لكل العبادات اللي عملناها ابتداء كده نستعد بيها، بحيث ان هي دي تبقى الزاد بتاعنا ان شاء الله في رمضان. رمضان هيحصل طفرات، هيحصل اعتكاف، هيحصل عمره، هيحصل حاجات ما كنتش بتعملها، دي جميله اغتنمها. فدي مثلا بعض العبادات اللي ايه اللي احنا بدانا بيها دوره الاستعداد. طبعا السنه دي احنا عملنا شيء مختلف شويه، عملنا دوره الاستعداد السنه دي ان احنا نبدا بتفسير القران. فبدانا من اول الفاتحه، وصلنا بفضل الله لسوره الاسراء، ومكملين ان شاء الله هنختم يعني غالبا في العشر الاول من رمضان هنكون ختمنا القران كله ان شاء الله. ما دي شاء فكرتها الله. ان احنا بنعمل كل يوم جزء، كل لقاء جزء يعني من القران، اكتر او اقل في الحدود دي كده. يعني خدنا البقره في 3 لقاءات، ال عمران في لقاء، النساء في لقاء، المائده في لقاء، واحنا ماشيين كده وصلنا الحمد لله الى سوره الاسراء، هنعودها بكره ان شاء الله. دي دوره برضو عاملينها لايه، دوره تفسير. دي برضو مهمه جدا في تدبر القران، فكره ان انت تبقى متدبر. مش لازم تسمع الدوره بتاعتي، في غيرها كتير، الدكتور احمد عبد المنعم عامل، الدكتور حازم عامل، عامل ختم التعارف، الشيخ احمد جلال عامل ختمه اسمها اول مره اقرا القران او حاجه زي كده. اي دوره مش شرط بتاعتي يعني، شوف اي حاجه تسمعها وتصلي قيام الليل بيها، بحيث انها تنقل علاقتك بكتاب الله وتقرب لك المعاني البعيده، الحاجات اللي انت ما كنتش فاهمها تفهمها وهكذا. وطبعا في نصيحه تانية بالنسبه للقراءه، هي وجود دايما مصحف معاك في معاني الكلمات. يعني دايما دي نقطه انا باكد عليها، طول ما انت بتقرا معاك مصحف في معاني الكلمات، بحيث لو انت اشكلت عليك اي ايه تفتح على طول تشوف المعنى وتكمل القراءه، تلاقي الموضوع ماشي معاك كويس جدا حتى لو انت بتصلي. طيب، هو انا يعني دلوقتي خليني اسال على لسان واحد، يعني تمام، هقول لك تتقمص شخصية واحد. هتقمص شخصيه واحد تمام ممكن يكون انا، يعني ربنا يصلح حالي. تمام هي الفكره ان انا يعني انا ببقى عارف، يعني انا جربت نفسي قبل كده في رمضان، فانا بخش رمضان 7 رجاله، وبخرج من رمضان ان انا اصلا يعني لما بصلي الفرائض في اخر اسبوع ببقى مبسوط من نفسي جدا يعني. ايه اللي بيحصل؟ طيب، ما هي دي احنا اتكلمنا عليها في اللقاء اللي هو اول لقاء في دوره الاستعداد، سميناها شد قلبي. اللي بيحصل بالظبط شد قلبي عامل زي اللي بيحصل لعيبه الكوره، اللي هو الشد العضلي. لو دلوقتي لاعب كوره دخل رمضان، دخل الملعب وهو مش مستعد للعب الكوره، اي دوبك هيجري 2 3 هيجيله شد عضلي وهيقع في الارض. ده اللي بيحصل لنا دايما في رمضان، احنا داخلين ما عملناش، ما استعدناش، ما بدأناش نقرأ من بدري، ما بدأناش نتعبد من بدري، فداخلين وفاكرين ان احنا ايه زي ما انت قلت 7 رجاله، فداخلين بنجري في رمضان من اول. وبالفعل بيبقى فيه اللياقه كده مخزونه وشويه همه في الاول، بيجيب لنا 2 3 في الاول او اسبوع بالكتير، بعد كده يجي الشد الايه القلبي ونقع في الارض لحد اخر رمضان. ودايما حتى الدكتور محمد علي له مصطلح جميل بيسمي العشر الاواسط عشر الغفله او عشر الصفوه، ان دايما العشر الاواسط اللي هي من 10 رمضان ل 20 رمضان الناس كلها بتقع فيها الا الصفوه اللي هم استعدوا من بدري. طيب ايه الحل بتاع الكلام ده؟ الحل ان انا استعد. طب انا مش باقي وقت، باقي اسبوع تلحق تستعد، حتى لو باقي 3 4 ايام تلحق تستعد. تلحق تستعد بالتدرج، ان انت ناوي تعمل ايه في رمضان؟ ناوي تقرا جزء مثلا، ابدا من النهارده بربعين، وبكره 3/4، وبعده حزب، بعده حزب وربع، بعده حزب ونص، بعده وهكذا، على 8 ايام كل يوم تزود ربع، على اخر اسبوع هتكون جبت الجزء، اثبت عليه. طبعا انا ببدا يعني الوقت بادئ متاخر، بس ما لا يدرك كله فلا يترك كله. المفروض انا كنت بدات بدري عن كده شويه، بس مفيش مشكله، حتى لو مش بقى الا اسبوع الحق ان شاء الله ابدا واشد واحصل ان شاء الله الناس اللي قدامي. طيب جميل. يعني انا دلوقتي واحد مش مستعد لرمضان، يعني انا دلوقتي اول محاضرة اسمعها في الاستعداد لرمضان، وفاضل اسبوع اصلا، فاللي هي الصورة قدامي اصلا ضبابية. وانا يعني انا مشكلتي في ايه اصلا؟ ان انا لما يعني لما بخش المسجد وبقف في الصف، يعني دي أزمة. يعني انا بتكلم على لساني صادقا، يعني اللي هو انا ببقى واقف هصلي، واللي جنبي بيعيط، واللي على يميني بيعيط، واللي على شمالي بيعيط، وانا لوح تلج في النص. صحيح، طب ليه ده بيحصل؟ ليه انا مش ببقى بطير معاهم زي ما هم طايرين جميل. كده؟ طيب المشكلة دي يعني هي طبعا مش حديثة، ناس كتير وعلماء كتير اتكلموا فيها وقالوا ان الانسان يغترف من القرآن على قدر قلبه. يعني دايما الانسان على حسب قلبه واستعداد قلبه هيغترف من معاني القرآن. طيب انا دلوقتي خلاص ما استعدتش وما عادش الا اسبوع، اعمل ايه؟ اعمل على الاقل استعداد يومي. وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، انه كان في رمضان بيستعد في رمضان بإيه؟ بمدارسة القرآن. يعني الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسلة، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يأتيه إيه؟ جبريل فيدارسه القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه في رمضان؟ رقم 1 بيدارس القرآن. في حاجات تانية كتير، بس هي الحاجة اللي الصحابة شافوا ان لها خاصية وميزة في رمضان هي مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل عليه السلام. طيب يعني أعمل إيه؟ أبسط شيء خالص، أبسط شيء خالص، أقرأ الجزء اللي أنا هصلي بيه، أبسط شيء خالص. لو أنا مش هعمل حاجة خالص غير إني هقرأ جزء بتدبر قبل الصلاة، هيفرق معايا كتير جدا لما أجي أصلي. طيب حاجة أعلى شوية، أقرأ الجزء وأسمع له إيه؟ شرح زي اللي قلنا عليه بتاع الدورة اللي إحنا عاملينها، أو الشيخ أحمد جلال عاملها، أو الدكتور حازم عاملها، أو أي دورة بتتكلم عن تفسير الجزء اللي هتصلي بيه. تمام؟ طيب حاجة تانية أعلى شوية، هسمع وهقرأ تفسير. كل واحد بقى حسب وقته. طيب في النهاية أكيد ستحمل العاقبة. يقينا ستحمل العاقبة. يعني لو قرأت الجزء مع تفسيره أو سمعت تفسيره وتأملته، بلا شك أما هتصلي مش هحس إن أنا لوح تلج ولا حاجة، لا هحس إن أنا بتأثر ببعض المعاني. والحاجة التانية إن مسألة تدبر القرآن دي مسألة تراكمية، يعني أنتوا عارفين إخواننا اللي درسوا طب في حاجة كده اللي هي إيه؟ اللي هي لما يجي الهرمون يشتغل أو الإنزيم يشتغل، تمام؟ فيقول لك في أنواع من الإنزيمات أو الهرمونات بتبني الريسبتور بتاعها، بتزود الريسبتور بتاعها، فتقوم هي نفس الهرمون نفسه زيادته تزود الأثر. هو القرآن بيعمل كده بالظبط. القرآن مش بس بيؤثر في القلب، لا ده كمان بيبني المؤثرات اللي في القلب اللي ماتت. يعني في القلب مستشعرات ومستقبلات، المستشعرات والمستقبلات بتاعت قلبي دي ممكن بسبب الذنوب متغطية بالران أو متغطية بالغفلة أو غير ذلك، لما أنا أقرأ القرآن وأزيد من قراءة القرآن، القراءة دي هتعمل إيه؟ هتبدأ إنها تكسر جدار الغفلة اللي حوالين قلبي. فكل ما تلاقي نفسك، حتى دايما يقولوا إذا وجدت نفسك غافلا في القراءة فزد منها. طب ليه أزود منها؟ لأن القراءة نفسها هي اللي هتكسر جدار الغفلة واللي هتبني الريسبتورز اللي هي المستقبلات. فبعد شوية هتلاقي تأثرك بالقرآن بيزيد، والموضوع تدريجي. يعني ليا واحد صاحبي دكتور زميلنا يعني كان طالع عمرة، فبيقول لي أنا أول ما رحت الحرم دخلت فصليت جنب مجموعة من الناس الشرق آسيا الباكستانيين والناس الطيبين دول، فلقيتهم عمالين يعني بيعيطوا متأثرين جدا، وأنا واقف زي لوحة تلج جنبهم مفيش أي إحساس خالص، مش حاسس بحاجة، وهم ما شاء الله. فبيقول فقلت لا إن شاء الله مش هرجع من العمرة، العمرة كانت 7 أيام، إلا وأنا وصلت للمستوى ده. بيقول قفلت على نفسي بقى، ركزت على نفسي ليل نهار، تدبر وعباده ودعاء. بيقول الحمد لله ما فاتش 7 ايام الا وانا بعيط زي زيهم بالظبط، وصلت لنفس المرتبه. فالموضوع كله مجاهده. يعني كلام حضرتك، انا اسف المقاطعه، فكره ان انا 7 ايام، يعني هو تقريبا نفس الوقت اللي باقي على رمضان دلوقتي واحنا بنتكلم، اللي هو هل انا يعني انا دلوقتي في حاله من قسوه القلب، في حاله من البعد عن الطريق، في حاله من التيه، ففكره ان انا اعمل يوتيرن وان انا اخد الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وان انا يعني فكرة أصلا إن أنا بقول إن رمضان الجاي ده بالنسبة لي هيبقى أحسن رمضان، وإن أنا هخرج من رمضان ده أحسن من قبل كده، ده هيكون علشان خاطر أنا شايف نفسي في شعبان كويس، بس أنا في شعبان بايظ أصلا. ففكرة هو الشيطان هيجي يقول لي إن أنت لا أنت هتخش في رمضان أصلا يعني هتبقى زي شعبان زي ما أنت، مش هتتغير. يعني إيه فكرة إن الشيطان كل شوية بيقولها لي كده يا برنس مفيش فايدة. طيب هو طبعا لازم نبقى عارفين حاجتين. رقم واحد ان زي ما حضرتك قلت الشيطان اصلا عدو، فبلا شك هو ايه دي وسوسه. يعني احنا عارفين ان اكيد الشيطان عمره ما هيدلنا على حاجه مفيده، اكيد الشيطان هو بيقول لنا الكلام ده عشان يحبطنا، ودي حرب مع الشيطان هتفضل دائمه، حرب الوسوسه دي مش هتنتهي، احنا محتاجين دايما ان احنا ايه نحاربها. فدي نقطه اولى، ان انا احاول دايما ان انا استعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، واتحدى نفسي واتحدى شيطاني، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا دلوقتي برجع واقول احنا المفترض نكون بدانا استعداد لرمضان من بدري شويه، تمام؟ نكون بدانا من شهر او شهرين. طيب انا ما بداتش اعمل ايه؟ اعمل مجهود مضاعف. يعني اللي بدا من شهرين ده كان بيعمل ايه؟ كان بيحضر درس كل اسبوع وبيطبقه في خلال الاسبوع. طيب انا اقدر في خلال 7 ايام احضر اسمع دروس 7 اسابيع اللي هي الشهرين اللي فاتوا، فانا اقدر ان انا اعوض. ده رقم واحد. ورقم اتنين اللي هو كان بيحاول يطبقه في اسبوع انا هحاول اطبقه في يوم. ازاي؟ مثلا وليكن هسمع الشريط الاول عن الصلاه، فانا يوم كده هاخده عن الصلاه، من اول ما اصحى من النوم هركز النهارده في الصلاه، تاني يوم هركز في ايه؟ في الذكر، تالت يوم هركز في قراءه القران، وهكذا. واليوم اللي انا بخلصه مش برميه، باخد المعاني بتاعته معايا، فانا هحتاج مجهود مضاعف. طب في بعض الناس يقول لك يا عم انتم مصعبين الموضوع كده ليه، ده ما هو رمضان بيجي كل سنه وبيعدي. لا، ما هو انت رمضان بيجي وبيعدي، انتوا عارفين شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب طبعا هو من الناس اللي انا بحبها جدا يعني، من وبالذات في موضوع الاستعداد لرمضان ده، كنا دايما بنروح له زيارات وكلام زي كده، وبعدين فجأة فجأة نروح له قبل رمضان بشهرين نلاقيه قفل، يقول لك الشيخ قفل الزيارات وبدأ معسكر الاستعداد. كل سنة كده يجي في رجب وما عادش يقابل حد، فجأة كده في يوم من الأيام كده من النهاردة خلاص بدأنا الاستعداد. فالشيخ يعقوب يعني واحد من الناس اللي اكبر من الناس سنا واكثر خبره وبقاله في الدعوه سنين قد ايه، ومع ذلك كل سنه بيستعد شهرين لرمضان. طب انا بقى الشاب الغلبان اللي حالتي مع الله على قدي وحفظي القران على قدي، محتاج استعد قد ايه؟ اذا كان ده بيستعد شهرين انا محتاج استعد اكبر. طب انت حسيت ان الموضوع كبير؟ لا هو مش كبير، هو ان شاء الله بس الفكره نستشعر خطوره الموقف ونستدرك اللي باقي، باقي اسبوع يا دوبك يا دوبك نلحق نستعد. يعني هنلحق نستعد في اسبوع؟ ان شاء الله نلحق. هو بلا شك انا مش هبقى زي الايه، زي بقاله شهرين يعني، ما لا يدرك كله فلا يترك كله، خلاص هدرك ما يمكن ادراكه، مش هبقى 100% زي اللي بدأ من شهرين، بس هبقى على الاقل ايه 25% 30% 40%، وهزود بقى في رمضان، وممكن ابقى زيه واحسن كمان لو انا ركزت على نفسي. اللي هو كان بيعمله في اسبوع هعمله انا في يوم، بس ده محتاج ايه، واحد بقى متفرغ من النهارده، انا هتفرغ لرمضان مش هعمل حاجه تانية، كل حياتي هوقفها اروح مثلا شغلي وبقيت اليوم كله انا قاعد بستعد لرمضان وخلاص، او اروح دراستي لو انا لسه طالب وبقيت اليوم انا قاعد بستعد لرمضان، يا اما بسمع دروس يا اما بقرا كتب يا اما بسمع محاضرات يا اما بقوم الليل يا اما بصلي. ان شاء الله هتلحق، بس الحق من دلوقتي يا دوبك يا دوب، انا بقول الكلام ده لنفسي كمان معاكم، يا دوبك نلحق نستغل ما بقي من شعبان. ما بقي من شعبان هسمع كل يوم درس، هحاول هشتغل كل يوم على عبادة مختلفة، مثلا على الصلاة إن أنا هركز إن صلواتي تكون في المسجد، هركز على قيام الليل، هركز على قراءة القرآن، هركز على الذكر وهكذا. هل الضغط اللي أنا هبدأ أتحرك فيها ديت خلال ال7 أيام هتدخلني رمضان؟ يعني ما أنا خايف من نقطة إيه، إن أنا كنت بخش رمضان أتعب أول أسبوع وبعدين انام في النص، فانا خايف ان انا اخد الاسبوع ده تعب واجي انام في اول رمضان. ده سؤال جميل، او دي فكره جميله برضو. طب انا ممكن يجي لي الشد القلبي بدري بقى لو انا عملت كده؟ لا، بص، هو انا دايما بقول ايه، بقول النبي عليه الصلاه والسلام لما جاله صحابي والكلام ده، والنبي صلى الله عليه وسلم راجع من احدى الغزوات، فجاء صحابي واسلم، وبعدين النبي عليه السلام طلع بعدها غزوه تانية، فلما طلع الغزوه التانية جاله غنيمه من الغنائم، فسال فين فلان اللي هو لسه مسلم جديد، فقالوا له ايه، ان هو في تجاره، فبعت له جزء من الغنائم على بيته، تمام. فالصحابي رجع من التجاره على البيت لقى ايه، قسم من الغنائم اعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فحط نفسك مكان الصحابي كده، مين اللي اداله القسم من الغنائم؟ النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم. هل في شبهه 1% ان ده حرام؟ ده النبي اللي اداهوله، يعني مفيش مال احل من كده، تمام، النبي اللي اداهوله بنفسه. بالضبط. فالصحابي اخذ القسم ده من الغنائم، في روايه ان هو كان ارز وفي روايه ان هو كان سبي، واخذه ووضعه امام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما هذا يا رسول الله؟ قال قسم قسمته لك. فقال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، انما تبعتك لاضرب بسهم ها هنا، وحط صبعه على رقبته من قدام فيخرج من ها هنا، وحط صبعه على قفاه من ورا فاموت فادخل الجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش ايه؟ ما قالوش طب انت مثلا لو انت عايز ده يبقى انت اخرج معانا كل المعارك الجايه، وقف في الصفوف الاماميه واعمل كذا واعمل كذا، ما تلبسش درع، ما قالوش اي حاجه من دي خالص، قالوا كلمه واحده، اصدق الله يصدق. اول غزوه مباشره بعد هذا اللقاء خرج هذا الصحابي مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول الراوي راوي الحديث فضرب حيث اشار لم يجاوز السهم موضع اصبع، فجيء به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال اهو هو نفس الراجل اللي جالنا وقال انا عايز الضرب ده؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. انا عايز اقول ايه من المثال ده، ان اللي عايز يبقى في مرتبه عاليه في رمضان، اللي عايز يغتنم رمضان بشكل مختلف عن بقيه الناس، لازم يبقى ليله ونهاره غير بقيه الناس. عامل ربنا غير بقية الناس، ربنا هيعاملك غير بقية الناس. استعد رمضان غير بقية الناس، هتصل في رمضان إن شاء الله لمراتب لا يصلها بقية الناس. يعني أنا في واحد قابلني في الحرم قريب يعني في رمضان، فكان بيقول لي إن في أحد الناس، يعني هو أستاذ تفسير بيصلي في كل سنة معاه في صحن الكعبة قبل طبعا ما الصحن يتقفل وكده للصلاة يعني. فبيقول لي هذا الرجل ما من آية في كتاب الله إلا ويبكي فيها. قلت له إزاي يعني؟ قال لي والله العظيم يبدأ الصلاة بالتكبير فيبكي إلى نهاية الصلاة. فبيقول لي هذا الرجل لما جلس معايا بعد الصلاة، فقلت له يعني يا دكتور، هو دكتور في التفسير يعني أنت حالك غريب مع القرآن وكده. قال له أنا أستاذ تفسير، يعني حياتي كلها مع كتاب الله، وقد رأيت أولي العزم من الرسل الخمسة جميعا في الرؤيا. الله أكبر. فده واحد عايش في أفق غير اللي أنا عايش فيه. أنا عايش بفكر في الشغل، بفكر في الفلوس، بفكر في العيال، بفكر في مشاكل الدنيا، بفكر في ده. واحد عايش مع أولي العزم من الرسل الخمسة، أنا هبقى زيه؟ أكيد لا. طيب أنا عايز أوصل للراجل ده أعمل إيه؟ أعيش زيه. ده راجل عايش مع كتاب الله، عايش مع التفسير، بيقوم الليل يوميا، له اوراد يوميا محافظ عليها، اكيد هتبقى دي منزلته عندما يقرا القران. انا مش بقول الكلام ده يا شباب كنوع من التعجيز او نوع من نحس الموضوع صعب، لا انا بفتح افاق. ما يعني لا المشكلة شك دي فعلا، كلها نوافل، المشكلة ان بس الشيطان بيقوم واخدنا الناحية التانية بقى. يعني هو انا ما جيتش ما معاه عشان الناحية كده دي، جيت من دايما الناحية دي. نقول ايه، ان ربنا سبحانه وتعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دي تنافسات. طب انا مش قادر اعمل الكلام ده، اعمل اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس انا عايز اقول لك يبقى عندك افق، يبقى عندك طموح، يبقى عندك طموح في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، والطموح في علاقه بالله لا حدود له. ليه؟ لا دايما بضرب المثل ده اقول يا شباب الدين عامل بالظبط زي سلم. انت وانت على السلمه رقم واحد استحاله تشوف اللي في السلمه رقم 1000، واستحاله رجلك تطول السلمه رقم 100. لكن انت لما بتطلع على السلمه رقم واحد رجلك بتطول رقم اثنين، رقم اثنين بتسلمك لثلاثه، ثلاثه بتسلمك لاربعه، وهكذا. في يوم من الايام هتلاقي نفسك عند السلمه 100، بعدها تبقى عند 1000، بعدها تبقى عند 10000. طول ما انت بتترقى في علاقتك مع الله انت بتشوف افق جديد اصلا ما كانش موجود. يعني في ناس فاكره ان منتهى الحياه ان انا بقيت بصلي الصلوات الخمس وبصوم رمضان انا كده كويس. لا، انت لما ربنا هيكرمك وهتعمل ده هتبدا تشوف افاق تانية ما كنتش تعرفها. هتبدا تقابل في المسجد ناس بتبكي في الصلاه، طب ما انا عايز ابكي زيهم. هتلاقي واحد بيقعد مقرأة بعد الصلاه بيحفظ قران او بيحفظ قران، طب ما انا عايز احفظ قران زيه. شويه هتلاقي واحد بيقعد جلسه الضحى، طب ما انا عايز اقعد زيه. شويه هتلاقي واحد بيتعلم العلم الشرعي، طب انا عايز ابقى زيه. واحد بيدعو الى الله، طب انا عايز ابقى زيه. واحد بيعمل صلاه، وهكذا. كل ما انت هتقرب من الله خطوه هترى الخطوه اللي بعدها، وربنا سبحانه وتعالى هيعينك على اللي بعدها. فالفكره كلها ان انا ابدا، بس ابدا وانا فين؟ وانا في، يعني دايما يقول لك ابدا والنهايه في مخيلتك. يعني دايما ابدا وانت في بعيد، في افق بعيد انت بتجري عليه. الافق البعيد ده هي الناس الاعلام، هي الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام، والصحابه والسلف دول كانوا بيعملوا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا صلى كان لصدره ازيز كازيز المرجل. النبي عليه سلام. الصلاه والسلام كان اذا صلى لصدره ازيز، والنبي عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا القران فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا. يعني حتى لو انت مش حاسس بالمعاني، حاول ان انت تتباكى، مثل انك بتعيط، عيط تمثيل شويه هيبقى حقيقه. فده افق، ده افق النبي عليه الصلاه والسلام هو اللي وضعه. مساله ان يبقى لصدره ازيز، مساله التباكي مع قراءه القران، دي حاجات من الدين مش احنا اللي جايبينها من عندنا. فانا باجي النهارده اقول انا هقرا جزء من القران واقراه وانا مش فاهم فيه ولا كلمه ولا مركز معاه ولا ايه واحس ان انا كويس، لا انا مش كويس. انا بحاول ابقى كويس، انا باخد خطوه ان انا ابقى كويس، بس انا لسه ايه، لسه قدامي كتير، لسه قدامي افق وانا عايز افتحه. يعني انا في بدايه رمضان لما اكون بقرا قران ولما بكون بصلي قيام، مش لاقي قلبي، مش حاسس ان يعني ايه كما يقول البعض، انا مش حاسس برمضان انه جاي. يعني انا عادي، انا واقف بصلي عادي، بقرا قران عادي، مش حاسس بطفره، الطفره التي يقال عنها، التي يتحدث عنها ان رمضان طفره، ما حسيتش ان في حاجه متغيره. جميل، ده طبيعي، طبيعي ان انا هدخل رمضان ومش حاسس بتغيير، بس مع مداومتي على العباده هحس بتغيير دايما. حتى انا دايما ايه، اما كنا لسه في الجامعه وكده كنا نقعد نتواصل مع بعض ايه على بعض العبادات وكده. فكان بعض الشباب يجي مثلا يقول ايه، يقول انا صليت الفجر، انا صليت القيام ومش حاسس بحاجه، لكن لما قعدت جلسه الضحى ربنا فتح عليا بمعاني ما لقيتهاش في صلاه القيام. واحد تاني يقول انا قعدت جلسه الضحى ما حسيتش بحاجه، اما جيت اصلي روحت البيت وصليت الضحى 8 ركعات حسيت بفتح جديد. واحد تاني يقول لك انا قعدت العصر للمغرب اقرا القران ما حسيتش، بس لما جيت المغرب العشاء وقعدت استغفر وادعو حسيت، وهكذا. فانا عايز اقول ايه، ان في فتوحات لن تاتي الا بالصبر، لن تاتي الا بالصبر. وبعدين كل ما انا بداوم على العباده واكثر منها ربنا سبحانه وتعالى بيفتح فيها. انا بس عايز، انا غرضي من الكلام ده كله ايه، مش التعجيز، انا غرضي ان انا افتح افاق، ان انا اقول يا شباب قدامنا افاق كبيره، افاق عظيمه في التقرب الى الله، انا اغتنمها ولا حد لعلاقتك بالله، كل شويه تلاقي في حاجه اعلى، كل حاجه اعلى. طيب انا بس بحاول ان انا يعني ايه امر على النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها واوطر الكلام. احنا بنتكلم النهارده عن المحفزات والعقبات اللي هتواجهنا او بتواجهنا في قضية الاستعداد لرمضان فيما تبقى من شعبان. فاتكلمنا عن قضية المثالية في التوقعات، ان انا اتوقع من نفسي ان انا هبقى هدغدغ الدنيا، او ان انا اصلا استنى من نفسي ده، ان انا ابقى عاوز من نفسي زي ما حضرتك كنت بتتكلم شويه، ان انا هشوف حد والله متقن في الصيام، وحد متقن في الصلاه، وحد متقن في قيام الليل، وحد متقن في جلسه الضحى، وحد في الاذكار. فانا اللي هو ايه، انا هبدا رمضان، طب تعالى نشوف كده، انا هرسم اليوم بتاعي كده. فاللي هو انا هصحى الصبح زي مثلا هصحى على السحور، هتسحر وهصلي الفجر، وبعد الفجر هقعد جلسة الضحى، وبعد الضحى هقرأ 4 أجزاء. فكرة النموذج المثالي ده، ما هو يعني ده بيقطم الظهر، يعني ده صح. أنا أشعر إن هو يعني زي القول الذي ينسب لسيدنا علي، لن يشد الدين أحد إلا غلبه، فإن المنبت لا صحيح. ظهرا أبقى ولا أرضا ظهرا قطع. قال لا قطع، مظبوط. لا، ما احنا بنقول برضو يا شباب، هي الفكره. انا زي ما قلت دايما، انا طول اللقاء انا عامل ايه، انا بفتح افاق. انا عارف ان احنا مش هنقدر نعمل ده كله مره واحده، بس انا بفتح افاق بقول يا شباب ان رمضان خطير، رمضان عظيم، رمضان فيه عبادات لا حصر لها ممكن تتعمل. طيب انا لسه بادئ، اعمل ايه؟ خد خطوه بخطوه، وزي ما اخونا محمد قال، لان شد الدين احد الا غلب، اعمل اللي تقدر عليه، ابدا خطوه خطوه وان شاء الله ربنا يعينك. بس انت ابدا من الان، من النهارده، من الليله دي، النهارده الليله، النهارده ابدا، النهارده اول قيام ليل، لو ما كنتش بتقوم الليل ابدا النهارده اول قيام ليل، بكره اول جلسه الضحى، ابدا تدريجيا. والحاجه اللي تلاقيها فيها صعوبه عادي، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليكن احدكم ايه نشاطه، فاذا ايه فاذا فترة معنى الحديث يعني، فاذا شعر بالنوم فلينم. ليه؟ لان احد امهات المؤمنين وضعت ايه حبل عشان لما هي تحس بالنوم تتعلق فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال فليكن احدكم نشاطه، وساعات بتحس انك عايز تنام قوم نام. فاعمل اللي تقدر عليه وبالتدريج ان شاء الله هتقدر توصل للي انت عايزه. حديث جميل اللي اخونا محمد ذكره، اللي هو فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. الحديث ده من الاحاديث العمده جدا في مساله معامله الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان المنبت ده اللي هو الذي لا يقف على منازل السير. يعني منازل السير؟ يعني في اوقات راحه بطبيعه الحال. يعني مثلا انا مسافر وليكن من القاهره لمثلا لاسوان مثلا، حلو، ما ينفعش ان انا اقول هجيب الطريق كله في يوم واحد، مستحيل، محدش عارف يعملها قبل كده. امال ايه اللي هيعملها؟ هشوف اول منزله للراحه فين، هنزل مثلا في المنيا وبيت ليله وبعدين اروح مش عارف فين، وهكذا زي ما الناس بتعمل المنازل الساري اللي الناس تعودت انها تقف فيها، انا اقف فيها. طب الكلام ده فين في عبادتي؟ ان انا كذلك في النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه في عبادته؟ كان يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان خير القيام مثلا قيام داود. طب سيدنا داود كان بيقوم الليل ازاي؟ سيدنا داود كان بيقوم في بداية الليل، بينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس، يبقى في النهاية هو بيقوم ايه؟ ثلث الليل بس، بس مواظب عليه ثلث الليل ده بس. على فكرة انا بقول بس ليه؟ لان احنا في رمضان ممكن نكون بنقوم اكثر من ثلث الليل. يعني بعض الناس في رمضان ممكن يصلي مع الامام صلاة التراويح ويروح يصلي ركعتين وينام شويه، وبعدين يصحى يصلي التهجد، وبعدين يرجع يصلي شويه، ممكن توتال كده عدد الساعات اللي هو قامها اكتر من ثلث الليل. بس سيدنا داود كان بيعمل ايه؟ كان بيختار الثلث المفضل اللي هو الثلث الاخير، وكان بينام قبله وينام بعده، ينام قبله نص الليل وينام بعده سدس الليل، تمام؟ فدي راحه لابد ان انا استريحها. جميل. طيب النبي عليه الصلاه والسلام كان دايما في غير رمضان يعني يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، تمام؟ فبرضه ديت ايه من مساله التنوع بين الصيام والفطر. طب دايما انا اروح عن نفسي، فالترويح ده هو اللي هيجيب ايه؟ اللي هيجيب الاستمرار. بس الكلام ده مش في رمضان، الكلام ده في غير رمضان. طب في رمضان، في رمضان انا هطلع اقصى ما عندي وهستعين بالله. ودايما زي ما اختنا بتسال، يعني ايه اصدق الله؟ اصدق الله انك نفسك توصل للمرتبه دي، ربنا هيعينك. طيب، هو في اكتر من سؤال بيتكلم عن الحالات الخاصه، يعني الامهات، طلبه الثانويه، يعني يتعاملوا ازاي سواء في قضيه الاستعداد او في قضيه رمضان نفسه. طيب جميل. طيب نبدا الاول بمساله الامهات. بالنسبه للامهات، معظم الامهات الحاجات اللي هي بتعملها في البيت لا تمنعها عن الذكر او عن السماع. يعني انت مثلا بتطبخي، بتغسلي، بتعملي، تقدري ان انت تعملي اوراد الذكر والسماع في اثناء شغل البيت. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين، كده انت بتقول لها تسمع كتب صوتية بقى، يعني تذاكر تسمع الشيخ محمد. ما ينفعش يعني. الشيخ محمد ريان طبعا له كتب جميله تسمعوها. حبيبي. او حتى لو هنسمع قران، يعني حتى لو انت لو هتخلي ليك اوراد سماع للقران في رمضان، يعني طبعا اسمع كتب صوتيه براحتك. في غير رمضان، في رمضان ممكن ان انا ايه، ممكن اسمع برضو حاجات عن رمضان او اسمع قران. يبقى ده ورد سماع وورد ذكر، ده رقم واحد. رقم اتنين، هي النيه الصالحه في العمل بتاع البيت نفسه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما كان مع الصحابه وذهب بعض الصحابه لاعداد الطعام فافطروا، افطروا ليه؟ عشان هيجروا بقى في الصحراء ويجمعوا الايه، الحطب ويولعوا، فمش قادرين يعملوا ده وهم صايمين فافطروا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: ذهب المفطرون بالاجر. ليه ذهب المفطرون بالاجر؟ لان هم اللي خدوا ثواب ايه، اطعام كل الصائمين دول. فانت كل يوم تنوي ان انت تاخدي ثواب ايه، اطعام الصائمين اللي في البيت كلهم اللي انت هتاكليهم، سواء زوجك واولادك، سواء انتوا عازمين حد، فده ان شاء الله كله في ميزان حسناتك. فانت النهارده هم بيصوموا وانت بتاخدي ثواب صيامهم، بدل ما بتاخدي ثواب صيام واحده بس، لا انت بتاخدي صيام البيت كله. تمام، وبتاخدي ثواب ان انت ايه، بتطعميهم وبتسعديهم وبتخلوا الايه، السرور على قلبهم، وكمان بتذكر الله في هذا الوقت. يبقى ده رقم واحد في وقت الايه، وقت الشغل. طب غير وقت الشغل لازم تعملي لنفسك اوراد بقى. جوزك بينزل او زوجك بينزل يصلي التراويح، في الوقت ده تصلي انت التراويح. في الاولاد ناموا، تصلي انت القيام. مش عارف وراكي، صحيتي بدري، تقراي الاوراد بتاعتك او تقعدي جلسه ضحى، وهكذا. لازم تغتني ببعض الاوقات. انا عارف ان هو هيكون صعب تنظيم الوقت، بس لازم كده، لازم ان احنا ننظم الوقت. وفي مقوله دايما ما بنساهاش، ان الوقت كلما ضاق اتسع. كل ما انت هتدي لوقتك اعمال اكتر، هتلاقي ربنا بيبارك لك اكتر. تعرفين في شيخ احمد نقيب، انتوا يمكن كنتوا تعرفوه، كان جاري يعني ومن الناس الافاضل، يعني كان في رمضان لا ينام الا غفوات. طبعا دي انا بقول لكم حاجات كده فلتات مش موجوده، يعني مش كل الناس بتقدر تعملها، بس انا شفته. كان لا ينام الا غفوات في المسجد، يدخل كده بالاذان الاقامه، يحط ايده كده راسه بين ايديه، ينام شويه 10 دقائق بالاذان الاقامه، هو ده نومته في اليوم، بينام كده غفوات كل شويه. ففي ناس، في ناس قدرت تعمل الكلام. طب احنا ليه ما نقدرش نعمله؟ ما نقدر نعمل ان شاء الله زيه اكتر باذن الله. طيب ده بالنسبه لايه، للامهات. طب بالنسبه للطلبه، طيب الطلبه بقى، انا بس يعني هبلور الكلام اللي حضرتك قلته. بالنسبه للامهات، رقم واحد يبقى عندها ورد اذكار، تقدر علشان خاطر عباده الذكر، عباده سهله تقدر ان هي تعملها في اي وضع، والاستماع. وهي بتغسل مواعين وهي بتطبخ وهي فوق وهي تحت، ايوه الامر ده سهل. تاني حاجه اوراد السماع، ان هي يبقى عندها ورد سماع سواء من القران او من العلم النافع جميل، المتعلق برمضان. رقم ثلاثة هي الاحتساب في الأعمال اللي هي بتعملها، زي مثلا إن هي بتحتسب وهي بتجهز الأكل، إفطار ممتاز، صائم وهكذا. جميل. تمام. والحاجة طيب الأخيرة بقى، إنها تحاول تستغل أوقات غير الناس صاحية فيها، تصحى البينية يا بدري شوية، تنام متأخر شوية، عشان تجيب بس أوقات إيه. ده هيبقى جهد زايد عليها. أهو لازم يبقى في جهد زائد، ما فيش حد هينال الجنة بالراحة، يعني لابد يبقى في تعب، من فلابد أراد إن إحنا الراحة نتعب شوية. ترك الراحة. بالظبط كده، من أراد طيب راحة فارق الراحة، فلابد إن إحنا نتعب شوية. معلش يا أمهات هنتعب شوية. طيب الحاجة بالنسبة التانية بقى للطلبة، الطلبة بقى، ثانوية عامة والجامعات بالظبط. الطلبة في جزئين، جزء الحضور، حضور المحاضرات يعني، أو الذهاب للكليات أو كده، فده حاولوا يا شباب تقللوا منه على قد ما تقدر. يعني الحاجات اللي مش إلزامية اللي تعرف تعملها من البيت اعملها من البيت. حاول تقلل خروجك للجامعة، وحاولي تقللي خروجك للجامعة على قد ما تقدر، لأن الخروج بلا شك بيضيع أوقات كبيرة. أنا بتكلم على المحاضرات، في محاضرات مش إلزامية وبتتسجل مثلا وبتنزل على الجروب او كده، خلاص مش لازم ان انا ايه احضرها. الحاجات اللي فيها درجات غياب وانا ملزم، خلاص امر الله هحضرها. لكن الحاجات اللي انا هقدر ما احضرهاش، فرصه ان انا اقللها في رمضان، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، ان انا وانس اضطريت ان انا اخرج، فطول الطريق استغله. يعني مثلا لو انا بركب العربيه مثلا او المواصلات، بقعد مثلا نص ساعه او ثلاث ارباع ساعه او ايا كان رايح وجاي، خلي دي اورادك فيها، سواء اوراد الذكر او القراءه، كل واحد على حسب استطاعته. في ناس مثلا تقول لك انا ما اعرفش اقرا في الايه، في المواصلات، بس بعرف اسمع، خلاص اسمع. واحد تاني يقول لك لا انا بعرف اقرا عادي ما عنديش مشكله اقرا. فحسب ايه، استغل اوقات المواصلات واوقات البينيه الفراغات بين المحاضرات وبعضها، تمام. واستغل الدعوه الى الله في رمضان، دي نقطه بقى مش موجوده، مش هتلاقي موسم دعوه الى الله زي رمضان. انت النهارده تقابل كل اصحابك عايزين يصلوا، كل صحباتك عايزين يتحجبوا، واللي كانت بتحط ميك اب ما بتحطش ميك اب، واللي ما كانتش بتصلي بتصلي، واللي كان بيشرب سجاير بطل سجاير. فرصه كبيره جدا للدعوه الى الله في رمضان. يعني فيا شباب، وضح، يا ريت توضح النقطة دي أكتر يا دكتور. ان احنا دايما في حتى درس احنا عاملينه عن دعوه الله في رمضان اسمه عباده الازكياء، ان انت تيجي في رمضان انت ممكن اصلا تاخد ثواب 200 300 400 الف واحد في دفعتك او في كليتك بسبب ان انت دعيتهم الى الله في رمضان. فبدل ما تدخل برمضان واحد، يعني تيجي يوم القيامه في ثوابك وفي صحيفتك رمضان واحد، تجيب 1000 رمضان. ال 1000 رمضان دول جم منين؟ من 1000 واحد انت كلمتهم عن الله سبحانه وتعالى ودعيتهم الى الله سبحانه وتعالى. طب ادعو ازاي؟ الدعوه دي انواع، اتكلمنا عنها بالتفصيل في حلقه ممكن تسمعوها اسمها عباده الازكياء ودعوه الله في رمضان. انا هقول لكم بس مختصر كده، في دعوات اللي هي اولا اللي بيدعو بالكلام، وفي الدعوه الصامته ان انا مش قادر اتكلم فاعمل ايه، هبدا اديله مطويات او شرايط او هبعت لينكات او هبعت على جروب الدفعه او هبعت لاصحابي في رسائل خاصه، ابعت لهم جداول يمشوا عليها، ابعت لهم اعمل جروب واتابع الناس، ايا كان وسائل الدعوه. الحمد لله دلوقتي مع السوشيال ميديا بقت سهله جدا يعني. فحاول ان انا ادعو الى الله كل زمايلي. النهارده في بنات كتير ما كانتش محجبه هتلاقي في رمضان لابسه الحجاب، فرصه تروحي تكلميها تقول لها الحمد لله يا ربنا اشرح صدرك وشك نور والحجاب جميل عليكي، وفرصه بقى انك تمسكي في الحجاب وما تقعديش تسيبيه تاني الى يوم القيامه ان شاء الله. واحد اخوك صاحبك كان بيشرب سجاير وبطل في رمضان، قول الحمد لله ربنا اعانك وبطلت في رمضان، ما تصومش عن الحرام، ما تصومش عن الحلال وتفطر عن الحرام، فرصه ان انت توقف بقى السجاير دي طول عمرك وتتعافى منها وتحافظ على صحتك وتحافظ على فلوسك وترضي الله سبحانه وتعالى، وخد بايده لربنا سبحانه وتعالى. وهكذا هتلاقي الجامعه بالذات يا شباب فرصه للدعوه الى الله رهيبه في رمضان، الكون كله بتغير فالناس بتتغير، فرصه تاخد الناس دي. ودايما اعمل ليك تارجت اللي هو ايه، دايما اخرج بكلامك مع الناس بحاجه، ايه الحاجه؟ يا اما هنتقابل في قيام الليل، هنتقابل في المسجد، هنتقابل في الاعتكاف، هتابعك على الواتساب. لازم تخرج من كلامك مع اي شاب ومن كلامك مع اي فتاه بحاجه عمليه، ما ترميش كلمه وتمشي، الكلمه ليها اثر طبعا بس اخرج بحاجه عمليه، اديني رقمك وانا هتابعك، اديني رقمك وانا هتابعك، تعالوا نتقابل مع بعض في المسجد الفلاني بيصلي قيام ليل او بيصلي تهجد او بيصلي في امام كويس بيصلي هناك او بيدي دروس، او هنتقابل في المكان الفلاني، او انا عامله جروب، او انا عامل جروب هتابع الناس عليه اضيفك للجروب. خلي دايما في حاجه عمليه تخرج بيها. الدعوه الى الله في رمضان يا شباب غنيمه لا يمكن تعوضها، غنيمه كبيره جدا. فيا شباب اوعوا تسيبوا الموضوع ده، حاولوا ان انتم تحافظوا عليه. ده بالنسبه للدعوه الى الله في رمضان. طيب الحاجه الثانيه بقى بالنسبه للشباب الجامعه او الطلبه، احنا قلنا ايه، الطريق ده رقم واحد تستغل الطريق، رقم اثنين تستغل الاوقات البينيه، رقم ثلاثه تستغل الدعوه، رقم اربعه وانت في البيت. وانت في البيت اعمل نظام للمذاكره مبني على القران. ازاي الكلام ده؟ انتوا عارفين ان علميا الانسان بيركز عمره زائد خمسه في القراءه. يعني مثلا لو انت عمرك 20 سنه فانت تقدر تركز 25 دقيقه فقط متصله في القراءه، بعد ال 25 دقيقه هتبدا ان انت تقرا بتركيز اقل بكتير جدا من الاول، تركيزك هيبدا يحصل له دروب كده ينزل، البيك بتاعك ال 25 دقيقه، بعد ال 25 هتبدا تنزل. فدايما علماء السيكولوجي والكلام ده يقول لك ايه؟ يقول لك ان انت بعد ال 25 دقيقه لازم تاخد بريك من 5 دقائق الى 15 دقيقه، ما تزودش عن 15 دقيقه عشان ما تفقدش الحماس، وما تقلش عن 5 دقائق والا هتبقى ايه، بريك كانها مش موجوده يعني. فدايما تعمل ايه، من 5 ل 15 دقيقه بريك. طيب البريك ده الناس اللي هي بتتبع القاعده دي بتعمل ايه غالبا، بيعمل ايه في البريك؟ بيفتح الموبايل ويدخل على السوشيال ميديا ويرد على رسائل الواتساب ويشوف الفيسبوك ويروح بقى ويروح. ممكن ال 25 دقيقه دي، ال 15 دقيقه دي تبقى ساعه اصلا. بالظبط، هو يبقى ياخد بريك من الحياه كلها. واذا رجع بيرجع ايه، ما بيرجعش المذاكره تاني. طيب انا عشان استغل الكلام ده صح اعمل ايه؟ هعمل البريك ده عبادة. يعني ايه؟ يعني البريك ده هعمل كل مرة عبادة. النهاردة اول بريك انا بدأت اهو قعدت اذاكر 25 دقيقة، اول بريك مثلا هعمله قراءة ربع من القرآن، فهقرأ ربع من القرآن كويس. طيب وبدأت اذاكر تاني 25 دقيقة، البريك التاني هقعد ادعي، هجيب كتاب الادعية مثلا بتاع الشيخ قحطاني الدعاء من الكتاب والسنة، كتاب جميل جدا بنصحكم كلكم تجيبوه، كتاب جميل ورخيص جدا تقدروا تجيبوه، يعني هو سعره في السعودية ريال واحد مدعم، وهتلاقوه في مصر برضه ب 5 جنيه ولا ب 10 جنيه، مش هتلاقوه اكتر من كده يعني. هاتوه، وموجود ابلكيشن على الاندرويد وعلى الايفون، نزلوه اسمه الدعاء من الكتاب والسنة. الكتاب ده من اروع ما يكون، بالذات الجزء بتاع ادعية السنة، يعني ادعية القرآن، هو جايب ايات من القرآن من اول ادعية السنة بقى، هتلاقي هتبهر بالكلام اللي ايه، بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اسمه الدعاء من الكتاب والسنة، تمام. طيب هقوم جايب ده ورد تاني، ورد الدعاء، هقوم جايب كتاب الدعاء من الكتاب والسنة، واقعد ادعي ادعية النبي عليه الصلاة والسلام. الادعية كلها مش هتاخد منك اكتر من ربع ساعة ان شاء الله، لو انت قلتها بسرعة، لو قلتها يعني بتأمل ودعاء وبكاء وكده واندمجت قوي، ممكن تقسمها على بريكين، البريك الاول تاخد نص والبريك التاني تاخد نص تاني، مفيش مشكلة. طيب يبقى ده مثلا البريك التاني. طيب البريك التالت هصلي ركعتين، هقوم اتوضى واصلي ركعتين. البريك الرابع هرجع اقرا قران تاني. البريك الخامس هقول اذكار، هصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، هحمد الله، هسبح الله. بعدين البريك السادس هسمع مقطع صغير يشجعني على رمضان، وهكذا. خلي البريك بتاعه المذاكره في العباده، تمام. البريك من 5 دقائق ل 15 دقيقه، ما تزودش عن 15 دقيقه عشان ما تنساش المذاكره، وما تقلش عن 5 دقائق عشان ما يبقاش ايه يوزلس يعني. وممكن البريك ده هقوم اشرب قهوه، مفيش مشكله، هقوم اكل لقمه انا جعان، مفيش مشكله يعني، خلي برضو في تنوع بحيث انت ما تزهقش. هتيجي تبص تلاقيك بتقعد تذاكر بال5 وال6 وال7 ساعات، وانت في نفس الوقت ما ضيعتش حاجه، بالعكس انت بتذاكر كويس، بتتعبد كويس، بتذكر ربنا كويس، بتقضي وقتك باجمل ما يكون، هتلاقي الوقت بيعدي ما انتش حاسس بيه. انا ليا تجربه في الموضوع ده، ان انا كنت في سنه 5 طب، وبعدين جت لي امتحانات في رمضان وفي ال10 الاواخر، تمام، وانا كنت متعود اعتكف في الوقت ده يعني، فكان ما بين ان انا اجل الامتحان ما ادخلوش وادخله دور تاني يعني، اقدم عذر يعني وادخله دور تاني، او ان انا ادخل في رمضان. فانا كنت ميال ان انا ايه، ان انا اجل وادخل في الاجازه، ادخله في الدور التاني، وان انا ايه اعتكف رمضان. بس والدتي رفضت تماما، قالت لي هتدخل يعني هتدخل، تمام. فانا بقيت متحير جدا، اعمل ايه، اسمع كلام والدتي ولا ايه، ولا اعتكف. فرحت استشرت شيخ احمد نقيب، كان جاري زي ما قلت لكم قبل كده، كان بيصلي معايا في نفس المسجد، وراجل بحبه جدا في الله يعني، فانا ما درستش على ايده ولا حاجه، بس انا بحبه كجيره ومشوره وكده يعني. فرحت له قلت له يا شيخ احمد دلوقتي الوضع كذا كذا كذا، وانا ما بين حل ان انا اخد عذر وامتحن في الصيف، او ان انا اسمع كلام والدتي وايه ما اعتكفش السنه دي، فراي حضرتك ايه؟ قال لي اطع الوالده وسيخلف الله عز وجل عليك بخير. قلت له خلاص توكلنا على الله، واستخرت وعملت الايه؟ الموضوع ده، دخلت الامتحانات. فسبحان الملك، ربنا فتح عليا بالفكره اللي قلت لكم عليها دي، ان انا اعمل بريك اذاكر 25 دقيقه، وبعدين اخد بريك اقرا فيه ربع او اقرا تفسير او اعمل كذا، وبعدين اذاكر تاني، وبعدين اخد بريك اصلي فيه اعمل كذا. المهم قسمت وقتي زي ما بقول لكم كده. طبعا ايام ما كانش في السوشيال ميديا، ما كانش في ان انا اسمع مقاطع ولا كده، كان كلها ما بين عبادات وايه، وان انا ايه اذاكر. وسبحان الله كان من افضل الرمضانات اللي عدت عليا في حياتي ما شاء الله، كعباده وكاستحضار قلب وخشوع، وسبحان الله ما كنتش عارف المعاني دي بتجي لي منين، رغم اني قاعد في البيت. لعله ذلك الذي تحدثت عنه سلفا فقلت اصدق الله يصدق، ولعله برضو بركه الوالده يعني، بركه طاعه الام. ايوه بالظبط. طبعا طيب. انا كده اسف المقطع كده، انا عاوز اطر بس الاجابه ديت في حاله الطلبه، حاله ثانويه عامه اصغر في الجامعات، الحل بالنسبة لهم في رمضان نقطة رقم واحد استغلال الطريق، رقم اتنين استغلال البينيات والبريكات وكده، رقم ثلاثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان. جميل جدا. هي كده في نقط تانية تخصهم كده في لا حلو جدا طبعا، غير الموضوع استغلال الفواصل بين المذاكرة. المذاكرة وبعضها، دي مهمة جدا. طيب تمام. هو في سؤال اتكرر بأكثر من صيغة في قضية بسمع دروس بس مش بطبق، أو مش بعرف أطبق، يعني خلينا نسميها مش بعرف كده، هي اسمها مش بطبق. طيب بالنسبه في ناس كتير تقول لك ايه، انا بسمع دروس وبتاثر وكل حاجه بس انا مش عارف اطبق، يا ترى اعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا. اولا ان انا لابد ان انا يعني احط خطه، يعني ايه، هضرب لكم مثال جميل جدا، او يعني اقول لكم بشكل ابسط. انا دلوقتي مثلا لو عايز اشتري سياره، عايز اشتري عربيه، كويس، فوالله رحت اسال الناس اشتري عربيه ايه، فوالله واحد صاحبي قال لي اشتري عربيه مش عارف تويوتا، واحد تاني قال لي لا اشتري عربيه سوزوكي، واحد رابع قال لي لا اشتري عربيه مرسيدس، واحد خامس قال لي اشتري كذا كذا. حلو. فانا دلوقتي عمال ايه اسال يا جماعه انا المفروض اشتري عربيه اشتري ايه، كل واحد بيديني حل وبيديني رؤيه مختلفه جدا عن التاني. ففي دلوقتي واحد من الناس هيقول لك ايه، يقول لك والله انا كده احترت، انا كده ما بقتش عارف الصح من الغلط، انا كده حاسس ان العربيات كلها شبه بعضها، وكل ما اشتري كل واحده فيها ميزه، مش عارف الالماني ميزته المتانه وكذا، ميزته السرعه وكذا، ميزته قطع الغيار، طب انا دلوقتي عايز عربيه فيها كل الميزات انا مش لاقي، طب انا هعمل ايه بقى؟ الحل الجهنمي الرهيب اللي هو طالع بيه، انا مش هشتري عربيه. ليه؟ انا لما تبقوا تتفقوا بقى على عربيه كويسه هبقى اشتريها، طول ما انا ايه، طول ما انتم مختلفين على العربيات انا مش شاري عربيه، وما اشتراش عربيه. هل ده ولا واحد؟ إذا كنا مختلفين. اه بالظبط. هل ده واحد فعلا صادق انه عايز يشتري عربيه، ولا ده واحد بيتلكك بيدور على مخرج؟ هو ده بالظبط حالنا مع ايه، مع الحاجات الدينيه، ان تلاقي واحد يعني يقول لك أنت ايه بتقول عليا إن أنا بتلكك يعني. هو ده حال اللي مش صادق في الرغبه. اللي صادق في الرغبه هيلاقي مخرج، هيلاقي حل، هيجاهد. يعني انت هضرب لك مثال دلوقتي، انت لو مثلا لا قدر الله ابنك تعبان وبيموت، نسأل الله تمام، العافية. وانت نسال الله العافيه لنا جميعا يعني، بس هضرب مثال عشان الابن ده زي الدين بالظبط يعني. فانت دلوقتي لو ابنك تعبان وبيموت وما فيش قدامك الا مستشفى جنبك حكومي، وما فيش فيها العلاج اللي هو محتاجه، هل هتقول والله خلاص انا امر الله يعني، هو المستشفى اللي جنبنا ما فيش فيها العلاج انا هعمل ايه؟ وهتسكت على كده، ولا هتقعد تلف بيه على كل مستشفيات مصر وعلى كل مستشفيات بره، ولو بعت هدومك ولو بعت بيتك عشان ابنك يعيش؟ هو ده بالظبط حالنا مع ديننا. في ناس تقول لك انا ايه، اصل والله انا سمعت درس وما تاثرتش، اصل انا جربت وما نفعش، اصل انا حاولت وما قدرتش. هو ده حال واحد حاسس ان دينه ونجاته وعلاقته بالله مرتبطه باللي هو بيسال عليه ده؟ لو يعني هو عنده الشعور ده يعني هيسال شيخ قضية واثنين الصفر. وثلاثه، وهيحاول مره واثنين وثلاثه، وهيحاول ياخد بالاسباب ويشتري حاجات تعينه. يعني افرض يا عم انا مثلا ما بصحاش، اروح اشتري منبه، اروح اخلي حد يصحيني، اروح انام في المسجد. يعني في واحد من الاخوه الشباب يعني كان نومه تقيل جدا، فخلى الناس ايه، حد يصحيه، حد يرن عليه، حد يجيب، كل ده ما نفعش معاه، خلاص قال لهم انا هنام في المسجد بقى، هنام وانتوا صحوني. فده واحد يعني صادق، عايز فعلا يصحى، عايز فعلا يتغير، مش مجرد انه ايه والله انا ظبطت المنبه وما صحيتش فخلاص بقى قدر ما شاء فعل. لا، لازم اكون صادق ان انا ايه، اخد بالاسباب. يعني دلوقتي بالنسبة لشخص مثلا بيحضر معانا هنا اللقاءات بتاعت عن شبابه وغيرها من اللقاءات، بيسمع دروس على النت وما إلى ذلك، فكرة إن هو بيسمع بس، بيسمع ومش بيدعي أو بيقول تمام مش عارف أطبق. يعني أنا بشوف إن النقطة ديت يعني هنروح بيها لقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. لك انا خير وما جزاك الله خيرا. وبعدين برضو انا عايز اقول لك ان هتسمعوا الكلام ده في اول في الشريط الاخير في سوره البقره، ان الناس بتنقسم لست انواع مع سماع ايات الله سبحانه وتعالى. مش هقوله لكم، انا هقول لكم اتنين بس منهم. سمعنا واطعنا، وده النموذج اللي ربنا نزله لنا في ختام السوره، وده اللي احنا المفروض نعمله. وفي اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو سمعنا واستمتعنا، انا سامع ومبسوط بس ما بعملش حاجه، وده مش هو اللي ربنا امرنا بيه. ربنا ما امرناش بالسماع والاستمتاع، امرنا بالسماع والطاعه، ان احنا نسمع ونعمل ونتغير. طيب انا لسه ضعيف، اعمل اللي تقدر عليه، جاهد واصدق الله يصدق. والله والله والله ما صدق الله عبد الا فتح الله سبحانه وتعالى. يعني مفيش واحد بيصدق الله انه عايز يتغير وربنا بيخذله، مش ممكن، مش ممكن. يعني ربنا اللي اصلا امرك بالطاعه تقول له يا رب انا عايز اطيعك، ويقول لك لا مستحيل، ايه ده يا طيب ربنا كده يعني أنا مظلم لو بين يديك؟ جربت السنة دي، لو جربت السنة دي وصدقت الدنيا تمشي زي الفل؟ لو بلا جربت شك السنة بلا شك لو جربت بلا شك، بس هو مفيش تجربة مع الله يعني. لو صدقت هيصدقك الله سبحانه وتعالى. يعني دايما الله لا يجرب، الله يعامل سبحانه وتعالى. فيدخل على الله بالثقة وباليقين وبحسن الظن، وهتلاقي إن شاء الله فتوحات لا يمكن أن تتخيلها. تمام. طيب خليني أعرج على سؤال آخر. يعني أنا بحاول أعمل كده باكجينج الكام سؤال مع بعض كده أطلعهم حلو في سؤال واحد. جميل يعني قضية يعني مثلا في سؤال ايه بداية الالتزام من وجهة نظرك، وسؤال تاني ايه علاج الكسل، سؤال تالت التقطيع في الصلاة. انا بشوفهم سؤال واحد، نعمله باكجينج كده سؤال جميل. واحد. هي مشكلة البوش الاولاني، انا طيب لسه بقطع في الصلاة، انا عندي كسل، اتحرك ازاي؟ طيب انا موضوع الصلاه الحقيقه انا شايف ان هو من الحاجات اللي ما فيش فيها تهاون. يعني ما فيش فيها تهاون. انت النهارده لو انت بتموت ونجاتك مثلا في دواء ان انت تاخده مضاد للسم مثلا اللي انت اكلته او مضاد لحاجه، هل هتقول والله انا كسلان ناخد علاج السم اللي هي ده السم ده هيموتك؟ مثلا بتقع وخلاص العماره اللي انت فيها بتقع، هل انت هتقول لو والله انا كسلان ان انا انزل من العماره اهرب، انا هقعد لما اموت وخلاص؟ مفيش حد هيكسل في حاجه فيها نجاته. فالصلاه فيها نجاتك، الصلاه دي هي الحبل الاخير والصله الاخيره بينك وبين الله. يعني ده الحبل الاخير، تخيل كده واحد ماسك الحبل الاخير اللي بينه وبين ربنا وجايب مقص كده وبيقطعه، هو ده بالظبط تارك الصلاه. بيقطع اخر حبل بينه وبين الله، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ على العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. ده اخر حاجه، اخر حاجه بينك وبين ربنا هي الصلاه. فاللي يجي في الصلاه ويتهاون ده ما فيش معاه هزار، ده واحد بيلعب بدينه، ده واحد ممكن يموت والعلماء يختلفوا فيه ده مسلم ولا كافر، نصلي عليه ولا ما نصليش عليه. فموضوع الصلاه ده يا شباب ما فيش فيه تهاون للحظه، لو بتموت صلي. يعني الصلاه لو كانت هتسقط على احد في الدنيا كانت سقطت على المجاهد اللي بيجاهد في سبيل الله. تخيلوا المجاهد اللي في ارض المعركه، عارفين اخواتنا في فلسطين كده اللي بيتقصفوا بالطيارات وبيترمى عليهم صواريخ، اخونا في فلسطين اللي بيموت دعوه بيتقصف، ربنا ما اسقطش عنه الصلاه. قالوا في صلاه اسمها صلاه ايه؟ صلاه الخوف، يصلي وهو خايف بيجري، وهو بيجري يصلي، وهو بيهرب يصلي، وهو بيحارب يصلي. تمام؟ فصلاه الخوف اللي ذكرت في سوره النساء وذكرت في الناس اللي زي كده، اللي هو واحد بيطلبه، واحد بيجري وراه، واحد بيقصفه، هيصلي وهو بيقصف، تخيلوا. طب انت بقى اللي في بيتك اللي قاعد مبسوط ومستريح، ايه اللي مخليك ما تصليش؟ فموضوع الصلاه ده ما فيش فيه هزار. النقطه الثانيه بتاعت الكسل، موضوع الكسل ده يا شباب يعني في جزء من الكسل اللي هو استعاذ منه النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم نعوذ بك من العجز والكسل، وفي جزء تاني اللي هو الفطور. تمام؟ ولازم نفرق بينهم. الفطور ده بياتي بعد الاجتهاد في الطاعه، يعني انا بدات اجتهد شويه فجالي شويه فطور، والنبي عليه الصلاه والسلام شبه الفطور بالقمر اذ يعلوه سحابه. يعني تخيلوا يا شباب لو انتوا في ليله كده مقمره شايفين القمر وعدت سحابه كده من فوق القمر، بتقعد قد ايه؟ بتقعد دقايق كده وتروح، وحاجه كده ايه، لا يعني بتحجب ضوء القمر شويه وتروح. هو ده بالظبط اللي ممكن يحصل لك مع الاجتهاد في العباده، ممكن تجتهد تجتهد تجتهد وتيجي في وقت كده تحس ايه؟ ان انت محتاج تريح شويه. او بعد رمضان اجتهدت قوي قوي قوي في رمضان طول الشهر، وتيجي في العيد كده تحس انت بانتخ، يا دوبك بتصلي الفرائض عادي. ده ممكن يحصل، واقعد يومين ثلاثه عادي جدا، طب ثاني، عادي عادي مقبول جدا ان يحصل لي ايه؟ فطور. يعني بس عادي عادي يبقى يومي مقتصر، يعني بالنسبة للعبادات عادي ان يومي يبقى مقتصر على على الفرائض، الفروض فقط، على ان انا ما الفرائض بس صليتش ده بعد السنن ايه؟ ده بعد عادي. مرحله اجتهاد. يعني انا كنت مجتهد في العشر الاواخر وجايب اخري وبقعد جلسه الضحى وبقوم الليل وبقعد دعاء قبل كل اذان و و و وبعمل ده كله، واجي بعد رمضان احس ان جالي فطور كده. ده طبيعي جدا، طبيعي ان يجيلك فطور بعد العباده. بل في حديث اخر ان لكل ايه؟ لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، يعني كل وقت عمل له اجتهاد، وبعد الاجتهاد هيجي ايه؟ شوية ايه؟ شوية فطور. ده طبيعي جدا، ما فيش منه مشكلة. ده غير الكسل. الكسل بقى ان انا اجي بعد رمضان واقع ما اقعدش اقوم بقى، اقعد لي بالشهرين ثلاثة ما بصليش غير الفرائض بالعافية. لا ده مش فطور بقى، ده كسل، ده خمول، ده انتكاس. كويس؟ فلازم نفرق بين الاثنين دول. السؤال الثالث بقى اللي هو ايه؟ بيقول لك انا عايز ابدا الطريق. دايما يا شباب موضوع البدايات ده اول شيء فيه هو حسن العلاقه بالله سبحانه وتعالى، ان انا اقول يا رب خد بايدي انا عايز اتغير باي صيغه باي شكل، بس احسن اللجأ الى الله سبحانه وتعالى انه يغيرني. يا رب كما خلقتني، يا رب ناس كتير اتغيرت. سيدنا خالد بن الوليد كان بيحارب النبي عليه الصلاه والسلام، بيحارب النبي عليه الصلاه والسلام وعايز يقتله، وبعدين بقى سيف الله المسلول. شوف التغيير منين لفين. كتير من الصحابه كانوا اعداء لله والرسول وبقوا صحابه واحباء لله ورسوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف التغيير حصل منين لفين. انا بضرب لك مثال واضح جدا على التغيير. طيب اذا يا رب يا اللي غيرت خالد بن الوليد من عدو لله لسيف الله، يا رب انا عايز اغير بس من عاصي لطائع، بس مش من كافر لمسلم، لا ده انا عايز بس ابقى من عاصي لطائع، وكله عليه هين سبحانه وتعالى. يا رب اجعلنا من اوليائك الصالحين، اللهم تولنا في من توليت، اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها انت خير من زكاها. الادعيه الجميله للنبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا دي، هذه الادعيه هي زاد المسير الى الله سبحانه وتعالى. فالصدق مع الله والدعاء هيفتح لك سبل لم تكن في يوم من الايام تتخيلها. وبعدين يا دكتور، ممكن قضية أصلا اللي بيخلي البعض مثلا مش عارف إزاي يقبل على الله سبحانه وتعالى، والبعض الآخر بيصد عن الطريق، والبعض الثالث بيتكاسل، هي في رأيي من أحد المعوقات يعني أو العقبات اللي بتقابله، فكرة إن هو عاوز يبقى نموذج واو في الوقت اللي هو أصلا يا ابن الناس أنت صلي الخمس بتوعك، انت لو بتصلي الخمس انت في مرحلة كويسة، ده بالظبط مش وحش. بالظبط. ويعني في حديثين انا عاوز اذكرهم. اتفضل. يعني جميل. الحديث الاول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة والسلام. من اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنة، اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وادوا اذا اؤتمنتم، وغضوا ابصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا ايديكم. هذا حديث. تمام. وفي حديث ثاني متعلق به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. تمام. ده شق. الشق الثاني، الرجل الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد كثرت علي شرائع الإسلام أو شرائع الدين، فقل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه بس الفرائض اللي هو الصلوات الخمس. قال: هل علي غيرهن؟ فقال له: لا، إلا أن تطوع. قال: لا أزيد. وهكذا في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة، وخلاص، وهو ما عندوش نية أنه يزود عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح. صحيح، أفلح الفائز. فنقطة برضو إن لو أنت في مرحلة فتور أو في مرحلة يا سيدي كسل، بس أنت مأمن نفسك من المنطقة ديت، انت مش بشع يعني، انت كويس، كمل، صحيح. زق ما هو نفسك بقى لفوق. بدون مقاطعتك برضه، هو ده اللي سيدنا علي روى عنه، انه قال: نفس ادبار واقبال، فاذا ادبرت فالزموها الفرائض. يعني لما تلاقي من نفسك ادبار وبعد عن وعدم يعني استمتاع بالطاعه كده، وحاسس ان انت مش مقبل قوي، اعمل ايه؟ الزمها الفرائض. ساعه ما تحس ان انت مش قادر تعمل حاجه، اعمل بس الفرائض. وساعه ما نفسك تقبل، ودايما برضه في مقوله، انا يعني المقوله دي بالنسبه لي من أعمدة حياتي، يعني إذا هبت ريحك فاغتنمها. يعني دايما بيكون في أوقات كده إقبال، أوعى ساعة الإقبال تقول أنا هنام. لا، ساعة ما ربنا يفتح ليك في الإقبال اغتنم الإقبال ده على قد ما تقدر، وقت ما يأتي الإدبار خلاص التزم الفرائض. بس في نقطة تانية أنا عايز أذكرها مهمة جدا برضو، أنا لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل شهادة لا إله إلا الله، وإن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وحديث من هذا القبيل، فالصحابة أرادوا إن هم إيه يبشروا الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تبشرهم فيتكلوا، في رواية، وفي رواية تانية النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: إن في الجنة درجات 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ماشي، هو فعلا اللي هيقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة بحقها يعني، وبحقوقها، حقوقها من الصلاة ومن الزكاة وما إلى ذلك. بس نعم. في نفس الوقت لابد ايه ان احنا نبقى عارفين ان في درجات المجاهدين في سبيل الله درجات عظيمه. فاحنا دلوقتي في يعني في مقام الكلام على السعاده لرمضان وعلى اغتنام رمضان، لابد ان احنا يكون في نصب اعيننا الدرجات، مش ان انا ابقى من اهل الاسلام ازاي، يعني انا عايز ابقى بس من المسلمين. لا، مش ده مقامه خالص. مقام دلوقتي انا عايز ابقى من المقربين، عايز ابقى من عباد الله الصالحين، عايز ابقى من افضل من اغتنم رمضان. والدعاء ده دايما يعني بندعوه ونذكر الناس بيه: اللهم اجعله خير رمضان مر علي منذ ولدت. دايما الدعاء ده ادعيه كل سنه، عايز رمضان ده يبقى افضل رمضان عدت عليا في حياتي، واللي بعده يبقى افضل من اللي فات، وهكذا. كل رمضان يبقى افضل رمضان عدى عليا في حياتي. وحتى في درس عملناه السنه اللي فاتت اسمه رمضان مودع، ان اعتبر ده اخر رمضان في حياتك يعني. ويعني ما كنتش عايز اذكر الموضوع ده لما فيه من اشجان يعني موت اخينا باسل الله يرحمه، لان فيه عبره. يعني اخونا باسل الله يغفر له ويرحمه يا رب ويتقبله ويرفع درجاته في عليين، اللهم توفي امين. منذ ايام، اكيد انت سمعت عنه يعني. وكان هو ادمن موقع انه القران بتاع الدكتور احمد عبد المنعم، وراجل له جهد كبير جدا في الدعوه. وفي يوم من الايام دخل نام بيصحوا لقوا جاء اجله، مات الله يرحمه. طيب احنا لنا في ذلك عبره، احنا ممكن برضو كلنا ما ندركش رمضان، او ندرك رمضان ونموت في رمضان، او يكون اخر رمضان في حياتنا. كل يوم ممكن يبقى اخر يوم. فنعام رمضان كرمضان مودع. يعني رمضان مودع يعني وكأن معاك ميعاد مع ملك الموت في صلاه العيد. هتعمل ايه في رمضان ده؟ خلاص اتعامل مع رمضان كده، ان يوم في صلاه العيد ملك الموت جاي لي، خلاص انتهى الموضوع. هيبقى رمضان بتاعك عامل ازاي؟ هتجتهد فيه ازاي؟ الموضوع يا شباب كبير. وبعدين على فكره يعني في فيديو انا عامله برضه، انا بقعد اقول لكم انا عامل حاجات كتير، بس والله يا سياق يعني مش قصد ان انا اتكلم على الحاجات دي، بس بنعمل دعايه. في فيديو انا كنت عامله اسمه رمضان وعقد المليون دولار. كنت بتكلم فيه على مساله ايه؟ ان انت النهارده الدولار بكام؟ الدولار ب 50 ولا بس ب 40 ولا ب 70، ايا كان سعره يعني. تخيل لو جالك عقد لمده شهر واحد بمليون دولار، مليون دولار مش 100,000 ولا 1,000، مليون دولار. هتعمل ايه في الشهر ده؟ هتقول والله يا اصل انا عندي دراسه، هتقول والله اصل انا عندي شغل، هتقول والله اصل انا عندي كذا، ولا هتسيب كل اللي وراك في الدنيا وتتفرغ للمليون دولار ده؟ انت لو اشتغلت عمرك كله مش هتجيبهم اصلا، فما بالك بقى ان يبقى في شهر واحد تاخدهم؟ ده شهر وبعدين نرجع تاني نشوف حياتنا. فما بالك بقى ان رمضان مش مليون دولار، ده مليون حسنه، بل ملايين الحسنات. ولمن اغتنم رمضان ملايين، ملايين ممليانه من الحسنات، اللي الحسنه الواحده فيهم يوم القيامه بالدنيا وما فيها، مش بالدولارات بقى، لا ده بالدنيا وما فيها. طيب هغتنم رمضان ازاي؟ هدي له اولويه ازاي في حياتي؟ الموضوع فعلا يا شباب مش هزار، الموضوع فعلا محتاج ان انت تفكر فيه بافق تاني. رمضان ده يا شباب احنا هنيجي يوم القيامه هتشوف الناس اللي اغتنمت رمضان دي عامله ازاي. تعرفين حديث سيدنا طلحه لما راى رؤيا لاثنين من الصحابه، واحد منهم جاهد، الاثنين هاجروا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم مات على فراشه، والتاني ايه؟ والتاني قعد بعده سنه. الاولاني مات على في مجاهد، والتاني بعده بسنه على فراشه. الاول مات مجاهد في سبيل الله في المعركه، والتاني قعد بعده بسنه ومات على فراشه. فراى طلحه ان التاني اللي هو مات بعده بسنه ده ومات على فراشه دخل الجنه قبل الاولاني. فانتشرت الرؤيه بين الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انتشرت الرؤيا قال لهم مما تعجبون؟ اليس قد شهد بعده رمضان وكذا وكذا من الصلوات؟ يعني ده راجل صلى 365 يوم اكتر من الاولاني، من اللي مات قبله، وشاهد رمضان. فشهود رمضان، شهود صلوات الجماعه، ان انت عشت سنه اكتر في عمرك، دي خلته يسبق الشهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ايه خص رمضان؟ قال وشهد بعده رمضان. فموضوع انك تشهد رمضان ده، هتيجي يوم القيامه تلاقي واحد اغتنم رمضان وواحد تاني قضى رمضان كده زيه زي بقيه السنه، فرق ما بينهما ما بين السماء والارض. تمام. فالموضوع فعلا محتاج ايه؟ اغتنام، وان احنا نستشعر اهميه رمضان. يعني احنا بنتكلم في النقطه ديت عن قضيه ان ما ينفعش اتعامل مع رمضان ان هو ايام عاديه. بالظبط. وما ينفعش ادخل رمضان بنفسيه النجاه، ان انا عايز ابقى مسلم ناجي وخلاص. لا، انا ادخل رمضان بنفسيه السباق، التنافس. انا مش داخل ان انا يا رب بس ايه ان انا اصوم واصلي وما يطلعش عليا ذنب، لا، انا عايز ادخل رمضان بنفسيه يا رب اكون من المقربين، يا رب اكون من الصالحين، يا رب يكون رمضان التغيير، يا رب يكون رمضان القرب والحب. وفي دعاء جميل جدا بحبه للنبي عليه السلام، يعني من احب الادعيه لقلبي، اللهم اني اسالك حبك وحب ما يعينني على حبك، اللهم ما اعطيتني مما احب انا. يعني انا مثلا بحب الفلوس، ربنا اداني فلوس، اللهم ما اعطيتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب. يا رب انت اديتني الفلوس وانا بحب الفلوس، يا رب الفلوس دي تبقى سبيل ان انا اوصل لك بيها. يا رب اديتني عربية وانا بحب العربية، يا رب العربية دي امشي بيها في سبيلك. يا رب اديتني اولاد وانا كان نفسي يبقى عندي اولاد، يا رب الاولاد دول يدخلوني الجنة. اللهم ما اعطيتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما احب، الحاجات اللي انا بحبها، كان نفسي يبقى عندي فلوس كتير وبقى عندي فلوس على قدي، الحاجات اللي انت شلتها عني وكنت نفسي تبقى عندي، فاجعلها فراغا لي فيما تحب. يعني يا رب التفرغ اللي حصل لي نتيجه ان ما بقاش عندي الحاجات اللي انا بحبها، التفرغ ده اقضيه في طاعتك. ففي الحالتين يا رب، اللي اديتهولي يكون عون لي على الطاعه، واللي ما اديتهونيش يكون فراغا لي في الطاعه. فحديث يعني جامع لمساله الحب في الله. فيا رب رمضان ده يبقى رمضان الحب والقرب من الله، ويبقى رمضان التغيير والاصطفاء والاستعمال في الدعوة إلى الله وفي حفظ القرآن وتجديد العهد مع الله. اللهم أمين. اللهم امين. انا بشوف اللي حضرتك بتقوله دلوقتي هو عباره عن تهيئه نفسيه، ان انا يعني بفتح صدري كده وادخل المعاني ديت علشان خاطر ما ينفعش ادخل رمضان غير بالنفسيه دي. ايوه، ما انا ما ينفعش ادخل بنفسيه النجاه، يعني يقول لك انا هدخل رمضان بنفسيه ان انا يا رب بس رمضان يعدي على خير واكون فيه بس ايه، ما اعملش معصيه ويا دوبك بس اصلي الفرض واصوم الفرض واعمل الكلام ده. لا، رمضان ما ينفعش معاه الكلام ده، يعني رمضان ما ينفعش معاه نفسيه الايه، النجاه. رمضان نفسيه السباق، انا داخل اسابق، انا داخل اجيب اخري. هل لو انا صدقت، يعني هل لو انا صدقت ان انا ممكن ادخل رمضان ده واخرج منه احسن، هل ده ممكن يحصل؟ ان يعني شاء الله يحصل باذن هل الله. الموضوع، يعني هل الموضوع متوقف على ان انا اكون مصدق ده؟ هو باذن الله هيحصل، لان الله سبحانه وتعالى صدق وعده. ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه صدق وعده؟ يعني استحاله ربنا هيعدك بشيء ومش هتلاقيه. ربنا وعد ان اللي يمشي اليه خطوه ربنا يتقرب اليه، من جاءه يمشي سبحانه وتعالى جاءه هروله، واللي يتقرب شبر الله سبحانه وتعالى يعطيه الزراع، واللي ياتي بالزراع الله سبحانه وتعالى يعطيه الباع. فاستحاله انت هتتقرب الى الله بشيء وربنا يرفضك. يعني تعالوا نفكر مع بعض كده بشكل عقلاني. ربنا خلقك لعبادته، صح؟ مش ربنا قال كده؟ نعم وما نعم خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فربنا خلقك لتعبده. معقول ربنا خلقك لتعبده وانت تروح تقول له يا رب انا عايز اتعبد وربنا يقول لك لا؟ مستحيل، مستحيل تحصل، مستحيل انت تقبل على الله وربنا يردك. يعني انا هاقبل على الله، الله سبحانه وتعالى سيذلل لي السبل بالظبط للعباده. بالظبط، اكيد هي القضيه تحتاج الى صدق، الى صدق ان انا اكون بالظبط. اصدق الله سبحانه انا لو وتعالى صادق اولا. ربنا هيفتح لي، طب انا ما اتفتحليش يبقى انا ما كنتش صادق، يبقى انا لسه من جوايا كده ايه، بتردد بروح وباجي. ما... لا اصدق بقى، اعزم النيه. وبعدين احيانا بيحدث ابتلاء لايه، ليستبين الصادق من الكاذب. يعني احيانا كده ايه، تحس في الامر في بدايته بعض الصعوبه، وبعض الناس العكس يحس في البدايه بعض السهوله. ده بيبقى ايه، دي معامله الله. في واحد ربنا يعلم ان لو من البدايه ربنا صعبها عليه من البدايه هينفر وهيمشي، فربنا بيسهلها له في الاول لحد ما ايه يثبت كده، وبعدين يبدا ايه تاتي الصعوبات. وفي واحد صادق فبتجيله الابتلاء بدري، لما تلاقي فيه صعوبات من البدايه اعرف ان ربنا بيمتحنك في صدقك. فصر واثبت وجاهد، هتلاقي الصعوبات دي كلها تزللت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا لو انا لقيت عواقب قدامي مثلا في عبادتي في اول رمضان، دي مش علامة ان انا مش صادق لا بالعكس، ده امتحان. فانام في الخط؟ فما صدق بقى، اقول بركه يا جامع، الجامع مقفول هرجع بقى مش بصلي. لا هي دي بالعكس، ده امتحان في الصدق. فطالما امتحنت في الصدق اري الله عز وجل منك. ده انا عايز اقول لك حاجه، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو اللي بيقول سبحانه وتعالى، يقول للكفار ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خير. مش دي نزلت في الاسرى؟ نعم. دول الاسرى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. فاذا كنت انت في قلبك خير وانت ده كافر، فبالك بالمسلم. لو ربنا سبحانه علم في قلبك الخير سيأتيك الخير. فاستعن بالله، استعن بالله واخلص، وان شاء الله ستجد افضل مما تريد. قل لله كما يريد يكن لك افضل مما تريد. جميل. طيب، إحدى البنات تسأل التراويح في البيت أفضل ولا في المسجد؟ وبرضه سؤال تاني متعلق بالأمر، أنا مش بشعر مثلا بالخشوع في التراويح في المسجد، فهل لو صليت في البيت ده في مشكلة ولا لأ؟ طيب انا في البدايه طبعا صلاه المراه في بيتها افضل، حلو، صلاه المراه في بيتها افضل. لكن لو انت بتجدي قلبك في المسجد روح المسجد، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا تمنعوا اماء الله بيوت الله. اللي عايزه تروح المسجد وبتجد قلبها في التراويح وفي جمعيه العباده وفي دعاء الامام وكده تروح المسجد. لكن الاصل ان في البيت افضل. فالعكس بقى، اللي بتقول انا بلاقي قلبي في البيت، طب ده شيء كويس، يعني انت بتلاقي قلبك في الافضل، فالزمي البيت، صلي في البيت. طيب بالنسبة للشباب، في شباب تقول لك أنا إيه، أنا بلاقي قلبي في البيت أكتر. طيب هو النبي عليه السلام أصلا لما الصحابة صلوا في المسجد قال والتي ينامون عنها خير، اللي هي صلاة القيام فرادى في البيت أفضل من صلاة المسجد. طب بس أنا أقدر أجمع، اقدر اجمع ازاي؟ ان انا اصلي، لو انا يعني يعني صلاه المسجد مش قادر ان انا اصلي ورا امام بيطول، اصلي ورا امام بيأثر، اصلي ورا امام بيأثر كده صلاه التراويح، بحيث اخد ثواب الجماعه واخد ثواب من صلى ورا الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله، واروح اصلي انا بقى في البيت براحتي. هو مثلا في المسجد بيصلي بربع او ربعين وهينجز كده بسرعه، اصلي وراه واقوم انا مصلي بقى لوحدي بجزء بجزئين، اعوض بقى اللي فاتني كله. فاجمع بين الاثنين، ده افضل الاشياء يعني. ان انا لو مش هقدر، لو انا بقى من الناس اللي بتجد قلبها في المسجد، خلاص ادور على اكتر امام بيطول وبخشع وراه، ويبقى دي صلاتي بتاعت قيام الليل الاساسيه، وفي البيت بقى على قد ما اقدر. لو العكس، لو انا بلاقي قلبي في البيت وفي المسجد مش قوي، اشوف امام بيأثر واصلي وراه اخد ثواب بس الجماعه، واروح البيت بقى ايه اعوض اللي فاتني كله. جميل، يبقى احنا كده جمعنا ما بين نقطة بالنسبة للشباب، للرجال صلي التراويح في المسجد، وبرضو يعني ايه اجعل لبيتك نصيبا. بالنسبة بالظبط، للبنات انا كده كده بقول للشباب صلي في المسجد وفي البيت الاثنين، بس اللي تلاقي تمام قلبك فيه طول، واللي ما تلاقيش قلبك فيه قصر. لو بتلاقي قلبك في جميل، المسجد، شوف اطول مسجد بيطول وقصر في صلاة البيت. لو العكس، بتلاقي قلبك في البيت، خلاص شوف اكتر مسجد بيقصر صلي فيه وطول في البيت براحتك. جميل، فطول في اللي تلاقي قلبك فيه وقصر في اللي ما بتلاقيش قلبك فيه، بس لازم تعمل الاثنين. ملاحظة في غاية الأهمية، الله ينفع بيك يا رب. الله يبارك فيك. وبالنسبة للبنات العكس، هي تلاقي قلبها فين تصلي فيه. لو تلاقي قلبك في البيت فرصة، هو ده اصلا اللي ثوابه اعلى، هو ده الأفضل. هو ده الافضل اصلا من البدايه. لكن لو ما نعم بتلاقيش قلبك في البيت وعايزه تعملي كده نوع من التغيير وتنزلي تحضري اجواء رمضان وكده، مفيش مشكله، مفيش مانع خالص، البسي حجابك الشرعي السليم وروحي صلي في المسجد مع الجماعه وروحي تاني، مفيش اي مشكله خالص. طيب، في سؤالين كده شبه بعض. في بنت بتقول انا الصغيرة في البيت وازاي اشجع اهلي على الاستعداد لرمضان، وفي اخت ثانية بتقول ازاي اعين زوجي على الصلاة في الجامع وان هو يصلي النوافل وهكذا بالحسنى. طيب بالنسبة للدعوة في البيت، أنا دايما بأكد على النقطة دي، الدعوة في البيت تبقى بالنموذج، ده رقم واحد. أنت كن نموذج بدون كلام. أنت لما هتبقى أنت نموذج مجتهد في البيت لوحدك، هتأثر في البيت كله بدون ما تقول لهم حاجة. ولا مانع إنك تقول، بس تقول إمتى؟ تقول لما تلاقي الناس مقبلة، ما تروحش تلاقيهم مثلا بيتفرجوا على الأفلام ولا بيعملوا حاجه وتقول لهم ايه، وتقوم انت ايه تخش معاهم في جدالات وحوارات وكده. لا، انت تلاقيهم مثلا بيعملوا حاجه حرام او بيعملوا حاجه فيها غفله، سيبهم وامشي وصلي، وما ايه ما تخش في جدالات. يعني اذا كنت هتذكر، تذكر مره واحده وانتهى الموضوع. يا جماعه الافلام والكلام ده مش وقته، واحنا في رمضان وانا بس والله بحبكم وعايز تجتهدوا شويه وبراحتكم، وسيبهم ويمشي. كلمه ونص، ما ايه ما تخش في جدالات وحوارات وان انا شيخ وانتوا مش عارف ايه لا، هو كلمه ونص. وادعوا الى الله في بيتك بالنموذج. هم لما يلاقوك بتصلي، تخش تنام بدري وتصحى بدري، تصلي قيام الليل، مواظب على جلسه الضحى، مواظب على الاذكار، يخش عليك في اي وقت تلاقيك ماسك المصحف بتقول اذكار، بتقرا قران، بتسمع دروس، بتخش دورات، بتعمل كذا، الكلام ده انت مواظب عليه، هم لوحدهم هيتغيروا. هتلاقي حد جاي يقول لك، هتلاقي اختك جاي تقول لك، اخوك جاي يقول لك انا عايز اسمع حاجه معاك، انا عايز خدني معاك التراويح، والدتك هتقول لك خدني معاك المسجد، مش عارف ايه. هتلاقي الامور ايه بتتغير لوحدها. افضل شيء في البيت هو الدعوه بالنموذج، وقلل الكلام خالص، جميل، مش ما تكلمش بس، يعني خلي الكلام في اضيق الحدود، وخلي الدعوه بالنموذج هي وانا الايه، بدعوهم، هي الاصل وانا بدعوهم في البيت ادعوهم بالهيئة، بهيئتي بالافعال. اللي هم يشوفوا عليا. بالظبط، بالافعال مش بالاقوال. يعني هم لو ما شافوش عليا ده فما لوش داعي، ما لوش لازمة كلامي. بالظبط، انا لو ما بعملش يبقى انا بتكلم ليه؟ بالظبط، ادعو نفسك تمام الاول بقى. تمام طيب، ديت في قضية إن مثلا حد بيدعو دعوة عامة، بدعي إخواتي وبدعي أمي وكذا. دعوة المرأة لزوجها وبرضو علشان خاطر يعني هي تحته وهكذا، برضو هيكون الدعوة بالنموذج. هو دايما انا بقول للنساء بالذات، دعوة زوجك من اصعب الاشياء، حلو؟ فلازم تستعيني بالله اولا بالدعاء، ادعي له كتير، ده رقم واحد. رقم اتنين، الزوج دايما بيبقى حساس من زوجته في الغالب العام يعني، فبتبقى محتاجه لطف في الايه، في التذكير شويه، ان هي مثلا تقول له ما تيجي نصلي مع بعض، ما تيجي نتصدق مع بعض، ما تيجي يعني يكون فيها ايه نوع من الموده كده والحب لكنها مثلا تنظر عليه وتعمل نفسها بقى الشيخه اللي بتدعوه والاحسن منه، اكيد هيرفض، اكيد مش هيقبل الا من رحم ربي يعني، بس دايما هيكون الايه، هتلاقي نفور منه. لازم تكون هي ايه بتدعوه بصيغه المحبه وبصيغه زي دعاء الابن مع ابوه، كذلك نفس الفكره، ان الابن لما يجي يدعو ابوه برضه لازم يتلطف معاه، ياخده باللين، ما ينفعش يروح يامر ابوه ينهاه، مش مقبوله يعني. مفيش اب هيقبل من ابنه كده، ومفيش زوج هيقبل من زوجته كده، فلابد ان احنا ايه نحط الناس في مقاماتهم يعني، فمع الاحترام والحب والتقدير. الحاجه الثانيه ان بقول للاخوات دايما يعني، طالما زوجك ما بيعملش حرام ما تقرصيش عليه في حاجه يعني، طالما زوجك ما بيعملش حرام بلاش تشد عليه يعني. مثلا مش تيجي تقول له ايه انت ما بتقراش قران وانت مش نافع، هو قراءه القران مش فرض، فانت ما تكلموش بهذا المنظر. الانكار يكون في الحرام بس، امال المستحبات عن في ايه؟ بيكون العلماء يسمونها الحث، ان انت بتحث يعني ايه، بتقول لهم ما تيجي نعمل مع بعض ما تيجي نعمل، لكن ما تجيش في حاجه نافله وتشد عليه فيها. ما هو حتى لو ما عملهاش هو مسلم وحلو وموحد وزوجك وحبيبك وكل حاجه، فما تحسوش ان مثلا عدم قراءه القران دي مخليه كافر مثلا والعياذ بالله. فدايما ايه خليه يعني ايه الحاجات النوافل يكون فيها الحث، يعني الحاجات حتى لو الفرائض هي اللي هنتكلم فيها. يعني حتى لو هي شايفاه مثلا في رمضان ان هو في قدر من الاستهتار، زي مثلا هو صلى المغرب والعشاء وقاعد يتفرج على ماتش وما صلاش التراويح مثلا. ما انا بقول هي بس الحاجات دي الحس يعني ايه، تقول له ما تيجي نصلي مع بعض، انا نفسي اروح اصلي في مسجد مثلا، ما تيجي تصلي معايا، كلام كده ايه في حس وتذكير بلطف جدا يعني. تعرفين دايما المثال اللي انا بضربه اللي هو مثال مشهور بتاع الحسن والحسين رضي الله عنهما، لما لقوا راجل اكبر منهم ومش عارف يتوضى، عملوا ايه؟ اتكسفوا جدا ان هم يقولوا له انت مش عارف تتوضى يعني، هم اصلا مش عارفين يوصلوا له الفكره اساسا ان هو بيتوضى غلط. فقالوا له ايه؟ قالوا له حاجه شوف بقى في غايه الجمال، قالوا احنا بنتنافس مين فينا بيتوضأ احسن، فعايزينك يا عم تحكم بينا. فتوضأ الحسن في احسن الوضوء، وتوضأ الحسين في احسن الوضوء. فلما الراجل شاف الوضوء بتاعهم قال ايه، قال انتوا الاثنين وضوءكم جميل جدا، انا اللي ما بعرفش اتوضأ، هو لوحده فين. فدي تعامل دايما مع الاكبر في السن ومع الزوج ومع الناس الاعلى مقاما، لازم نعاملهم بهذا الاسلوب اللي هو اسلوب ايه، اسلوب ان انا ما اقولوش مباشرة انت غلط، انا احاول اجيبها له كده ايه بشكل في لفة يعني، اقول له مثلا والله انا مقصره مثلا في صلاه القيام، ويا ريت تشجعني ونروح نصلي قيام مع بعض كده يعني. يقوم هو ايه، طب ما هو جاي يشجعك بقى، يحس ان هو جاي ايه، هو اللي جاي يشجعك كويس، مش انت اللي جاي تشجعيه. فيقوم يحس ان هو جاي يشجعك وياخدك ايه تصلي معاه في المسجد، فيقوم يتحمس لكده وهكذا يعني. فعايزه بس ايه نوع من الحكمه يعني. وهناك باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظن أورده الإمام مالك، باب التلميح والنصح اللطيف تقريبا، وهذا يكون للوالدين. بالظبط، هو التلميح بيكون مع الوالدين ومع الكبير مقاما عموما يعني، سواء الزوج سواء المدير في الشغل، الاكبر في السن، استاذك في الجامعه، الناس اللي هي اكبر منك في المقام دي، ما ينفعش ان انت تيجي تقول له وش الوش كده انت غلطان يعني، ده من التنفير اصلا في الدعوه. طيب، وفي سؤال متعلق بالنقطة ديت، فكرة طب دعوة الصغير بقى العكس، أنا لا بالعكس، يعني الصغير ده بقى ده حبيبي بقى ده بقى اخده واعمل له مسابقات، اجيب له هدايا، اجيب له جوائز، اجيب له اقول له الله يصوم النهارده هدي له جايزه، هجيب له لعبه، هجيب له هدي له فلوس، هجيب له حلويات. الصغيرين دعوتهم سهله جدا يعني، الاطفال الصغار دعوتهم سهله جدا واستجابتهم عاليه جدا، اعلى مننا على فكره يعني. الاطفال لما بيتحمسوا ما شاء الله بتصدر منهم عبادات واعمال انت ما تتخيلهاش اصلا، تلاقيه بيسبقك، لان هو ما شاء الله بيبقى عنده همه متقده يعني. مرحلة الطفولة دي مرحلة الشغف كله يعني، فمع مع التحفيز والتحميس والجوائز هتلاقي حاجات. وبعدين في ما شاء الله يعني، لو دورت على النت في ناس كتير عاملة مجهود في موضوع الأطفال ده، هتلاقي مثلا في شجر معمول بتعلم على صيام الأيام وعلى الصلوات وعلى قراءة الأوراد، حاجات زي كده. أنا حتى بعملها لأولادي يعني، بجيب لهم الأوراق المطبوعات دي وبطبعها، وبدي لكل واحد الورقة بتاعته، وهو إيه يلون الشجره، ورقه الشجره بتاعه الصيام، ورقه الشجره بتاعه القيام، ورقه الشجره بتاعه ورد القران وهكذا. فالحاجات دي بتحفز الاطفال جدا لانهم بيحبوا التلوين واللعب والكلام ده، فنحاول ندمج ما بين ايه، ما بين التلوين واللعب والجوائز والمسابقات. حتى في اصلا علم اللي هو علم الجيمنج، ازاي تحول الحاجه للعبه يعني، جيمفيكيشن. جيمفيكيشن. ايوه بالظبط يعني تحولها كانها لعبه فيها تنافس وفيها جوائز وفيها هدايا وفيها كوينز بياخدوها وفيها كده يعني. طيب تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا عن 3 نماذج. النموذج الاولاني هي فكره الدعوه العامه في البيت، اللي هي الدعوه بالنموذج، ان انا ده رقم 1، ده قبل الكلام، ان انا اكون قدوه بافعالي او ان انا اكون نموذج يمتثلوه، دي رقم 1. رقم 2 في حالة نصح من هو أعلى مقاما، يبقى بالتلميح والنصح اللطيف، واللي هو الأدنى مقاما او الصغار يبقى بايه، بالمسابقات والتحفيز، بالظبط ممكن نسميها التحفيز يعني. بالظبط. طيب في سؤالين متعلقين ببعض في قضية الخطة. البعض بيقول أنا لما بشوف الخطط بتاعت الناس وأشوف هم هيعملوا إيه في رمضان بأحبط، وسؤال تاني بيقول هو أنا لازم أعمل خطة أساسا؟ طيب هو دايما يقول لك عدم التخطيط لنجاح هو التخطيط للفشل، فاللي مش عامل خطه لرمضان هو ده اكتر واحد هيضيع رمضان. ليه بقى؟ لانه اصلا مش هيحس ان في حاجه فاتته، يعني هو مثلا ما عادش جلس الضحى وما حسش ان في حاجه فاتته. ليه؟ لانه ما كانش كاتب خطه ان انا هجلس الضحى، فلما ما عادش ما حسش ان في حاجه عدت، يعني عادي، يعني ما دعاش. هو عادي ممكن يقعد يومين ثلاثه ما بيقولش الدعاء اصلا، ما بيدعيش ربنا خالص، مش حاسس ان في حاجه فايتاه. ليه؟ لانه ما كانش عامل ورد دعاء، ما كانش عامل ورد اذكار، ما كانش عامل ورد قيام ليل. فالدنيا الحاجات اللي بتفوته هو ما بيحسش بيها. فلذلك عدم التخطيط للنجاح هو التخطيط الامثل للفشل، فلا بد تحط خطه، ده رقم واحد. يبقى اتفقنا ان لازم نحط خطه. والنبي عليه الصلاه والسلام تاخر يوما عن الصحابه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان له ميعاد مع الصحابه، تاخر عليهم فقال لهم حبسني حزبي، يعني كان ليا ورد من القران عايز اقراه، لو طلعت قعدت معاكم عارف ان وقته هيضيع، فقلت اقرا الورد الاول وبعدين اقعد معاكم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان له اوراد وله احزاب، كان يعني التسميه السنيه الاحزاب اصلا مش الاوراد، بس عادي الاوراد تسميه جائزه يعني. فان يبقى لك حزب من القران، حزب من القيام، حزب من الدعاء، ده سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. بس الفكره بقى السؤال الاولاني اللي هو موضوع الاحباط، وان انا بشوف الناس بتعمل حاجات عاليه جدا انا ما بعملهاش. لا، انت اعمل اللي انت تقدر عليه، لك مع الله خط سير مختلف. اصل يعني بالعقل كده ربنا مش هيحاسب واحد مثلا اول مره يصلي زي واحد بيصلي بقاله 20 سنه، واحد اول مره يختم القران زي واحد بيختم القران زي الامام الشافعي كده 60 مره في اليوم والليله، انت مش زيه. فانت معاملتك مع الله مختلفه، بالعكس انت ممكن الختمه اللي انت بتختمها اول مره دي تبقى اثقل في الميزان من واحد بيختم 10 ختمات، لان انت ختمتك دي فيها حب وقرب ومجاهده مش موجوده عند التاني اللي اتعود. لا ثانية ثانية، أنا هقف هنا معلش. ممكن أنا ختمة واحدة تكون أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى من واحد ختم 10؟ ايوه بلا شك. ليه بقى؟ لان انا ممكن، انتوا عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان اللي بيقرا القران ويتتعتع وهو عليه شاق له اجران، اجر القراءه واجر التعتعه. نعم. فكذلك في الختمه، انا ممكن واحده من اخواتنا دلوقتي او واحد من اخواننا اول مره في حياته يقرا القران، ختمته الاولى دي لها مجاهده ولها ثواب اعظم من واحد مثلا بقى له واحد حافظ القران مثلا وبيختم كل يوم. ختمه المجاهده الاولى العظيمه دي ليه؟ لان فيها جهاد وفيها مشقة وفيها مجاهدة ومضاربة مع الشيطان وفيها مجاهدة للنفس وفيها مقارعة وفيها ثبات وفيها معاني عالية جدا ممكن ما تبقاش في ختمة من التانية، من اللي هو واحد تاني حافظ وبيختم كل يوم، وبيختم كل يوم ختمة ولا كل 10 أيام ختمة. ممكن أنا ختمتي الأولى دي تبقى أعظم، وممكن هو يبقى عنده الاتنين، يبقى عنده المعاني وعنده برضه الكم. يعني مش معناه إن أنا دايما أبقى أحسن، لا انا ممكن ابقى احسن ممكن هو يبقى احسن، بس انا قصدي ان مش معنى ان انا اول ختمه دي والتاني بيختم 10 ختمات ان هو احسن مني مطلقا. لا، انا ممكن ختمتي اللي انا بجاهد ربنا فيها دي وبصدق ربنا فيها وبحاول اتدبر فيها وبحاول تبقى اعظم عند الله من واحد تاني بيختم 10 ختمات، بس هو بيختمهم مش بتدبر وانا بختمهم بتدبر، هو بيختمهم بدون احاديث وانا بدون احاسيس وانا بختمهم باحاسيس، هو ما بيجاهدش وانا بجاهد، انا بجاهد اضعاف مضاعفه عشان اوصل اللي انا بعمله ده. يعني هضرب لكم مثال بسيط جدا، انا لما بروح الحرم بشوف أعاجم اللي هم ما بيعرفوش يتكلموا عربي، والله بشوف منهم جهاد ومشقة في قراءة القرآن لا تتخيله. هل الراجل ده ثوابه زيي اللي أنا عربي وطلعت اتعلمت القراءة والسهولة اللي عليا في القرآن دي؟ أنا القرآن بالنسبة لي سهل، هل السهولة الختمة بقرأ بسهولة زي واحد زي ده بيجاهد عشان يقرأ الكلمة؟ مستحيل، هو بيبذل أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف اللي أنا ببذله عشان يقرأ جزء واحد من القرآن. في واحدة من المسلمات الجدد سمعت لها فيديو يعني بتقول إن هي أصلا ما كانتش بتعرف إيه؟ ما كانتش بتعرف تقرأ القرآن، فلما أسلمت عملت إيه؟ جابت القرآن فما لقتش أي ترجمة باللغة بتاعتها الأصلية، هي جابت تتكلم لغة تانية، اللغة بتاعتها دي مش موجود أي، ما قدرتش تحصل على أي نسخة من القرآن بهذه اللغة، حصلت على نسخة مترجمة بالإنجليزية فقط، ترجمة معاني القرآن بالإنجليزية. فبدأت تعمل إيه؟ كل آية تترجمها إنجليزي وبعدين من الإنجليزي للغتها، كل آية كده، وقرأت ختمة كاملة في رمضان بهذه الطريقة. هل يا الست الله. دي ثواب ختمتها زي أنا؟ مستحيل، هي أكيد أعظم، أكيد عملت مجهود مضاعف، ده أنا ممكن بقرأ الآية وأنا أصلا بفكر في حاجة تانية خالص، هي بقى بتاخد الكلمة وتترجمها إنجليزي ومن إنجليزي لغتها وبعدين تقرأها وتقرأها بالعربي كمان، يعني بتستهجها بالعربي عشان تقرأها بالعربي تاخد ثواب القراءة، وتفهم معناها بالانجليزي وبعدين بالانجليزي لغتها. ده ايه المجهود ده؟ ايه الهمه دي؟ الكلام كده على يعني مش مجرد ان انا بفتح المصحف علشان واعد حروف علشان الحرف ب10 حسنات وزو وزو يعني اه تمام. بالظبط ايوه لا تنثروه نثر الرمل يعني. بالظبط هو ده الفكره، ان انا اتامل. وبعدين حتى عاملين فيديو برضو اسمه دراهم وجواهر. الفيديو ده احنا جبناه منين؟ جبناه من كلمه شيخ الاسلام ابن تيميه لما سئل عن رجل يقرا القران كثيرا، يقرا ايات كثيره ولا يتدبر فيها، وراجل تاني بيقرا ايات قليله لكن يتدبر في كل ايه يقراها. فشيخ الاسلام ابن تيميه قال ايه؟ قال مثل ذلك، مثل الرجل الاول والرجل الثاني، كرجل تصدق بدراهم كثيره. الدرهم اللي هو زي الجنيه كده، واحد كل ما حد يقابله يديله جنيه يديله جنيه يديله جنيه يديله جنيه، فتصدق ب100,000 جنيه. حلو. ورجل الثاني يتصدق بجواهر قليله بس، الواحده ايه؟ جوهره. جوهره الواحده ممكن تبقى ثمنها 1,000,000 جنيه بس، هي قليله بس الواحده جوهره. لكن الثاني كتير بس الواحده ايه؟ بجنيه، دراهم. فهي الفكره كده، ان انا بقرا كتير كتير كتير كتير بس كلها ايه؟ دراهم. واحد تاني ما فيش ايه بتعدي الا ما تعدي على قلبه ويستشعر بمعناها ويرددها. وسنه النبي عليه السلام والصحابه هو الترديد، ان انا اقرا الايه والايه اللي اتاثر بيها اقراها مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما اشبع منها. فده واحد بيتصدق بجواهر وده واحد بدراهم. ففي فرق كبير بينهم في الثواب يعني. جميل جدا، أحسن الله إليك. الله طيب يبارك فيك. قبل السؤال الختامي، السؤال ده أنا برشح أنا الأسئلة بمزاجي تمام، ما بحبش أروح العام. طيب في أخت هنا يعني سؤال بره سياق الحلقة أو بره سياق اللقاء، بس أنا شايفه من الأهمية بمكان. هل لو والدي رافض النقاب لو لبسته من غير ما يوافق كده هيكون في عقوق؟ طيب انا السؤال ده، موضوع النقاب ده بنات موضوع شائك جدا. انا ليا راي يعني قد يكون مختلف شويه، بس انا رايي في موضوع النقاب ده ان لابد كل بنت توازن بحال اهلها معايا. يعني هي مش اجابه لكل الناس، لكل واحده فتوى خاصه. بمعنى في واحده من اخواتنا مثلا ممكن النقاب بالنسبه لها في البيت ميسر، اهلها مش رافضين اصلا، خلاص تلبسه وحاجه جميله وله ثواب. انتوا عارفين من البدايه، بس نرجع خطوه لورا، النقاب اصلا مختلف في فرضيته. احنا عارفين الكلام ده كويس جدا، يعني في علماء قالوا النقاب فرض وفي قالوا ان هو سنه، تمام. فالموضوع الخلاف واسع، الخلاف واسع جدا جدا جدا. يعني انا زوجتي منتقبه وانا اشترطت ان انا اتجوز واحده منتقبه وبحب النقاب، بس ما عنديش مشكله مع اللي غير منتقبات. اللي غير منتقبه وبتاخد النقاب مش فرض عادي جدا، طالما بتلبس حجاب شرعي سليم هي ممكن تكون احسن عند الله مني ومن الاف المنتقبات. حلو، ما تعملش معصيه ولا حاجه. لكن الأولى اللي هي ميسر لها النقاب تنتقد. طب التانية اللي هي في مشاكل بين أهلها وبين النقاب، تعمل إيه؟ هنقول إن أنت صنفي أهلك على حد على عدة إيه؟ على عدة مستويات. المستوى الأول إن هم، وطبعا ده هيجي بالتجربة، يعني هتيجي بالتجربة أنت تجربي معاهم كده. في أهل هيبقوا في البداية معارضين، لكن أول ما تخش في الجد هيوافقوا خلاص. فدول عادي عايزين بس قرصة بسيطة كده والدنيا هتمشي. طيب في أهل تانيين عايزين، ما ينفعش معاهم الصدام، عايزين ان انت ايه تتحايلي عليهم. طب هتعيطي شويه، هتكلميهم شويه، هتتحايلي عليهم شويه، هتروحي مثلا تتوددي ليهم، هتجيب لهم ايه هديه مش عارف ايه كده لحد ما يوافق خلاص. في اهل بقى التالتين اللي هم كده كده موضوع النقاب ده مش نافع معاهم خالص. فانا رايي في النوع التالت ده اسمع كلام، اسمع كلامهم. ليه؟ لان اولا هو مش فرض على راي جمهور، ثانيا هتخشي في معارك كبيره جدا هتعيقك عن السير الى الله. بمعنى ان انت هتلاقي نفسك بقت قضيه حياتك النقاب، ونسيت تطلب العلم ونسيت تحفظ القران ونسيت كل حاجه، وبقيتي ليل نهار عماله بتتشكلي في النقاب ومش النقاب، وموضوع النقاب ده بقى هو ايه؟ كان انت النقاب التزمتي، قلعت النقاب انتكستي، وبقى النقاب ده هو الدين. النقاب مش هو الدين، النقاب ده هو جزء صغير جدا من الدين. مش معنى ان انت مش قادره تجيبيه ان انت بره الدين، لا ابدا. انت ممكن تبقي مختمره او لابسه حجاب شرعي سليم ومش منتقبه، وتبقي احسن عند الله من كثير من المنتقبات، لان انت ما بتعمليش حاجه حرام، انت بتعملي الفرض، بس انت في نفل مش قادره تعمليه، تمام. فموضوع النقاب ده انا يعني شايف ان في بنات كتير بتحصر علاقتها بالله بالنقاب، وهو مش كده خالص. النقاب ده هو جزء بسيط من الحجاب، بل هو نفل على الراجح يعني. فانا ما اخليش النفل ده هو محور حياتي. اذا تيسر كان بها، اذا كان ميسر مع بعض العقبات البسيطه اللي هنقدر نتخطاها برضه كان بها. اذا كان بقى هيبقى قضيه حرب وكلام زي كده بلاش منه خالص، بحيث ان هو اصلا ممكن يوصلها للعقوق بالظبط، ممكن يوصلها عقوق، ممكن يوصلها لمشاكل نفسيه، في منتقبات كتير جدا وصلوا لمشاكل نفسيه وحرب مع ازواجهم، مع اهليهم، مع ابوهم بسبب النقاب، وكرهوا حياتهم وانعزلوا عن الدنيا وحصل لهم مشاكل بسبب النقاب. لا طب ليه؟ لو انا منتقبه ينفع اخلع غير قدام المحارم؟ ما ينفعش طبعا تخلعي، خلاص انتقبتي، ما تخلعيش النقاب الا قدام الايه، المحارم. تمام. طيب نروح لآخر سؤال، إيه هو أخطر مطب لازم ناخد بالنا منه في رمضان؟ طيب هو رمضان الحقيقة بيبقى فيه مطبات كتير، بس أعظم المطبات والتحديات اللي هتقابلك في رمضان هي نفسك. ليه بقى؟ لأن أنا في رمضان، في غير رمضان بيبقى عندي تحديات كتير قوي، منها الشيطان، منها النفس، منها الهوى، منها المجتمع، منها حاجات كتير جدا بتبقى تحديات بيني وبين الطاعة في غير رمضان. لكن في رمضان بفضل الله بتصفد الشياطين ومرضة الجن، يبقى كده ايه، الحمد لله انتهينا من جزء كبير من وسوسه الشياطين. النقطه الثانيه، المجتمع كله بيكون في جمعيه الطاعه والعباده، فاذا موضوع ان المجتمع ضدك في العباده، لا، المجتمع النهارده معاك كله في العباده، فما بيبقاش قدامك الا ايه، الا نفسك. بتبقى المشكله الرئيسيه في رمضان هي النفس، فاذا انا قدرت ان انا اطوع نفسي وان انا اسايسها وان انا اجيبها مره كده اريحها شويه، اكلها شويه، ده مكافاه. إيه نفسي مثلا عندنا النهارده كنافه، وكنافه جميله جدا، وايه، ونفسي اكل كنافه وهخلص الصينيه كلها، اقول لا لا، انا هتاكل حته صغيره وهناكل بقيه الكنافه لما نرجع من التراويح، لو صليت التراويح كويس هكافئك بالكنافه. تمام. اروح ايه، اصلي التراويح وارجع اكل الكنافه، يبقى انا كده ايه، عملت مكافاه لنفسي وبسيسها، تقوم نفسي تتحمس انها تصلي. بعدين اروح مثلا عايز انام، طب انا مش هنام الا لما اقرا بس الورد بتاعي، اذا قرات الورد هنام، اقوم قارئ ورد صغير، مش شرط اوراد كبيره بقى، يعني هصلي مثلا ورد، اقرا ورد مثلا ربع ساعه نص ساعه وانام، اقوم قارئ الورد بتاعي وانام، وبعدين اصحى، اصحى بدري، اعمل وهكذا، ابدا اسايس نفسي. لو نجحت في رمضان في مسايسه النفس والانتصار عليها، ان شاء الله ستجني ثمار ذلك بعد رمضان، مش بعد رمضان مباشره، لان الطبيعي هيحصل بعد رمضان بعد الفطور، لكن بعد رمضان بشويه هتبدا تجني هذه الثمار. أحسن الله إليك يا سيدنا، الله أحسن يبارك الله فيك يا إليك. حبيبي. والله يعني متعتنا، حبيبي أنا مش عاوز اللقاء يخلص والله بجد. حبيبي، احنا اكثر والله. ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك من نعيمه، اللهم آمين.